الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. خلافنا مع الفرقة الحدادية ليس خلافا شخصيا، بل هو خلاف ديني، خلاف منهجي. نحن نتعامل مع فرقة تكفيرية تضلل وتكفر أئمة الإسلام وعلماء الإسلام الذين نقلوا إلينا شريعة الله سبحانه وتعالى. فإن لم نغضب لمنهج الله سبحانه وتعالى فلمن نغضب؟ فإن لم نغضب لعلمائنا الأبرار فلمن نغضب؟ نحن نتعامل مع فرقة خطيرة، فرقة تكفيرية، فرقة تهيئ الأرضية لمن هو أشد من داعش، لكن وزعوا الأدوار بينهم. حداد الكويت واضح صدامي مع القليل من المراوغة فيما يتعلق بشخص أبي حنيفة رحمة الله عليه، يراوغ قليلا. أما الأشاعرة لا واضح، لكن حدادي ألمانيا كثير المراوغة، كثير المراوغة، لا يريد الصدام الواضح، لكن أي مسألة حساسة متعلقة بأبي حنيفة أو بتكفير الأشاعرة يحيلهم إلى حداد الكويت. الرجل في خير، أنت اقرأ، اقرأ له. هو لما يعني تكلم في أبي حنيفة تكلم عن جمع أقوال الذين أثنوا على أبي حنيفة وجمع أقوال الذين ذموا أبا حنيفة. إذن قد وزعوا الأدوار بينهم، وهناك جهة أخرى تعمل لهم المقاطع الاحترافية، ليس من أهل العلم كما هو حال حدادي ألمانيا، لكن يحيل إلى حدادي الكويت، يحيل إلى حدادي ألمانيا. وطريقة العرض الاحترافية تذكرني بمقاطع داعش، القوة الاحترافية وحتى طريقة الكلام تذكرني بداعش، لأنه مو معقول أن داعش فصم الحذاب مثلا اختفوا تماما، لا، قد يتحولون إلى كيانات جديدة، ولا يوجد أفضل لداعش من هذا الكيان، الكيان الحدادي الذي دائرة التكفير عند الحدادية هي أوسع من دائرة داعش. داعش الآن خصومهم أين؟ أين ينتعشون هذه الميكروبات؟ أين تنتعش؟ في البلد الذي للتو تحرر من المحتل بدماء أبنائه المخلصين، أفغانستان، ينتعشون هناك، يقومون بالأعمال التفجيرية. فكيف يستغلون الجانب الديني؟ عن طريق الحدادية. الحدادية يريدون رأس أبي حنيفة والأشاعرة والما تريد، هذه معركتهم. إذن هؤلاء مهمين جدا لداعش ولمن هو خلف داعش من الغرب وأعوان الغرب. إذن هذا الفكر فكر مدسوس يجب أن يحارب بلا هوادة. لذلك أنا حقيقة أحزن حين أرى بعض الدعاة مع الأسف الشديد يتعاملون مع هذا الموضوع بسذاجة منقطعة النظير، لا أقول بحسن ظن بل بسذاجة مع الأسف الشديد، لا يدركون خطورة هذا المنهج. يعني ماذا يقول على الإمام النووي؟ يقول حكم الأشاعرة ينطبق عليه إن كان أشعريا. طيب أنتم أيها الحدادية تكفرون الأشاعرة، أنت مراوغ، أنت مراوغ، مرة تلمح بالتكفير مرة كذا، لكن حين تحيل إلى حداد الكويت معناه حكمك وحكمه، لا تلعبوا معنا لعبة القط والفار. أنتم وزعتم الأدوار بينكم، ما دمت أحلت إلى حداد الكويت الذي يكفرهم صراحة، إذن أنتم سواء، لا تراوغ. هل يصح القول بكفر النووي؟ أما كفر النووي هو تابع لمسألة تكفير الأشعرية، ما هو منهم إذا كانوا كفار فهو تنزل عليه أحكامهم، لكن قد يعامل بمعاملة خاصة، ينظر هل هو جاهل، هل هو لا يفهم، هل هو يقول في المرة الماضية سألك عن تكفير الأشعرية ولكنك لم تجب وإنما قلت فيه خلاف. شوف يا أخي، أنا دائما ما أعرف ليش دائما أسأل هذا السؤال ودائما يعني أجيب بنفس الجواب، فلا أعرف لماذا الناس يكثرون من هذا السؤال. أنا بالنسبة لي محمد بن شمس الدين لا يقول هم كفار ولا يقول هم مسلمون، وليس لا يدري ولكن لا يقول، لسببين. السبب الأول، كثير من الناس يظن أن هذه المسألة، أنني لو قلت الأشعرية كفار فهذا قوة في الدين، أو يظن أنني لو قلت الأشعرية ليسوا كفار فهذا من باب أنني أبرئ نفسي من تهمة تكفير الأشعرية. إذا اعتبرنا تكفيرهم تهمة فإذا سنتهم ابن قدامة المقدسي ونتهم الحافظ الهروي، أنا لا أعتبر هذا تهمة. كل من يحاول أن يطعن بأصول أهل السنة وما شابه ذلك إيش يعمل؟ يقول لك ابن حجر والنووي أشاعرة. فنقول له إن كانوا صالحين من أهل السنة فجزاهم الله خيرا، وإن كانوا فاجرين أشاعرة فالله ينصر دين الرجل الفجر، ونسأل الله أن يغفر لهم. والله أنتم الفجر أقسم بالله. في مقطع آخر يثبت أن النووي وابن حجر أشعرية. ما معنى هذا؟ هذا دليل أنه جبان لا يملك الشجاعة ليصرح بعقيدته، ونحمد الله أن خصومنا جبناء. صحيح المعلومة يا شيخ، النووي ليس أشعري. طيب شكرا لك، لكن الذهبي يقول أن النووي أشعري، فأنا أخذ المعلومة من الذهبي ما أخذها منك، بارك الله فيك ووفقني وإياك، بل أخذها من النووي نفسه الذي كان يقول عن أئمة الأشعرية أئمتنا. أنا كنت ترى مثلك، والله قبل فترة كنت مثلك، كنت أظن فعلا النووي ليس أشعريا، لكن لما قرأت وجدت أن النووي أشعري. وفي مقطع آخر يقول أن يعني حكمه حكم الأشاعرة، في مقطع آخر يقول إن كان لا يفهم، يعني يريد أن يقلل من شأن هؤلاء العلماء. سبحان الله، كل كلمة قالها عن العلماء ابتلاه الله به. والله العظيم حين أسمع ردوده أقول لا إله إلا الله، هذا غباء غير عادي، هذا من شؤم طعنه في علماء الأمة، غباء غير عادي أقسم بالله، وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل. هذا لا يفهم الكلام الواضح، وأحيانا يكون خبيثا يتعمد التزوير كما سيأتينا بعد قليل. وصدق من قال لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أسار منتقصيهم معلومة، كما قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. السلفية المدجنة يعتقدون معتقدا قريبا من معتقد أهل السنة والجماعة، ويقولون عن أنفسهم سلفية، ولكن يقولون الذين يخالفون اعتقاد السلف هؤلاء أئمة وهؤلاء علماء ويجب أن نحترمهم، بل من بين ضلال المخالفين للسلف هذا هو الضال، وهذا هو من أهل الغلو، وهذا الذي يحارب عند السلفية المدجنة. فهناك فرق بينهم. ونحن بقلوبنا نشهد الله أننا نحب ابن حجر، نحب النووي، ونحب من كان على شاكلته. ابن حجر والنووي وآخرون لهم أخطاء ولهم بعض التأويلات، فالواجب التنبيه إذا وجد شيء مما أخطأوا يبين أن هذا خطأ ما عليه السنة وجماعة، ولكن لا تنكر لهم أعمالهم الطيبة. الحافظ ابن حجر كالإمام النووي وغيره ممن أخطأوا في بعض المسائل العقدية كما يقولون اليوم، فذلك لا يخرجهم عن كونهم من أهل السنة والجماعة. الرجال لهم حسنات، لهم بحار من الحسنات، اهتمامهم بالسنة واهتمامهم بتوضيح السنة وشرح السنة والدفاع عن السنة. هذا سائل يقول ما حكم من يطعن في بعض الأئمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله ويقولون أن أقواله عقلية وليس بالقرآن والسنة، نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا حقيقة هذا القول. العقل ليس مرفوضا مطلقا كما تقوله الأشاعرة، العقل لا يرفض مطلقا ولا يعتمد عليه مطلقا، بل يعمل به إذا وافق الشرع، إذا وافق الشرع فإنه يعمل به، وهذا ما عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، إنه يعمل بالعقل وبالقياس إذا وافق الشرع بحدود الشرع، والعقول نعمة من الله عز وجل لا نعطلها، لكن العقل لا يستقل، لا بد أن يكون موافقا للشرع. وهذا جاهل الذي يتكلم بهذا الكلام لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه ضال والعياذ بالله ويريد أن يضلل المسلمين بسب أئمتهم، وإما أنه جاهل يدعي أنه عالم وأنه أعلم من أبي حنيفة، هذه مشكلة، يدعي بعضهم أنه أعلم من أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي، يدعي بعضهم هذا ويقول هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن هم رجال علماء وأنت رجل جاهل، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا كلام والعياذ بالله خطير، كلام في الأئمة. طبعا من الطرائف أن نسمع الحدادية يقولون لماذا تسبوننا، هل هذه هي الأخلاق؟ الشتامون يقولون عنا، يعني هذه من الطرائف. والله أكثر مذهب، أكثر فرقة ولغ لسانها في قذارات السب والطعن والشتم هم الحدادية ومن يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهم عرضه الشريف، أكثر فرقتين. نحن حين نصفكم بما فيكم فهذا لا يعني سبا. متى يكون السب سبا؟ حين تقول للصادق يا كاذب. أما إن كان كاذبا وقلت له يا كاذب أنت تصفه بما فيه، أو مفتري تقول له يا مفتري أنت تصفه بما فيه، يا مخادع أنت تصفه بما فيه، هذا لا يعد ستما شتما. إن قلت هذا يعد شتما كل كتب الجرح والتعديل إذن مليئة بالشتم والسب. من يقول هذا؟ أنا أصفك بما فيك. هذا من النصيحة لله ورسوله والمؤمنين الذين قد ينخدعون بظاهرك، بلحيتك، بالأقوال التي تنسخها من كتب العلماء الأجلة هنا وهناك وتدخل فيها عقلك السقيم، فيغترون بك ويقولون ما شاء الله فلان رد على الملاحدة، ما شاء الله فلان رد على فلان، ما شاء الله أو فلان عنده درس، فيغترون بك، يغترون بك. وإلا فعلميتك عند أهل العلم والله العظيم واضحة لكل من عنده أدنى قدر من العلم، يقيمك ويعرف قدرك. إن كان شيخك الذي عندنا في الكويت وهو أفضل منك من الناحية العلمية وأنت مجرد تلميذ عنده، إن كان شيخك قد أمضى 10 سنوات في هذا الكتاب الذي جمعه في الطعن في أبي حنيفة بهذه الركاكة، إن كان هذا شيخك كيف مستواك؟ إن كان شيخك لا يفرق بين الضمير واسم الإشارة، ما هو مستواك؟ مهما تتعالم ترى الموضوع واضح، الجواب باين من عنوانه كما يقولون. لكن لم أتوقع حقيقة أن ضعف الفهم بهذه الدرجة. هل يقول أحد بأن كتب الجرح والتعديل مليئة بالسب والشتم؟ أبدا. إنما المحدثون جزاهم الله خيرا بينوا حقيقة الرواة، هذه من باب النصيحة لله ورسوله والمؤمنين حتى لا ينخدع الناس بهم كما نفعل نحن معكم الآن. هذا ليس سبا، أنتم كذبة، يعني أنت تكذب، أنت تفتري، وحين أقول لك أنت تكذب تقول لماذا تسبون؟ أقول لك أنت تفتري، أنت مفتري، تكذب، أنت تبتر النصوص متعمدا، تقول لماذا تسبوننا؟ لا نسبكم، نصفكم بما فيكم. يعني حين يقول العلماء أحمد بن منصور أبو السعادات حين قالوا عنه ملحد كذاب، هل هم يسبونه؟ لا يسبونه، يصفونه بما فيه. إسحاق بن محمشاد قالوا كذاب يضع الحديث، على مذهب الكرامية، هل هم يسبونه بذلك؟ يقولون إسحاق بن نجيح الملطي الأزدي قالوا دجال، أكذب الناس، عدو الله، رجل سوء خبيث، كان يضع الحديث. يا الله، كل هذا، نعم كل هذا نصيحة لله الذي قالوه عنه حق، يحذرون الناس منه. كثير بن عبد الله ماذا قال عنه الشافعي؟ ركن من أركان الكذب. لا يا شافعي، أنت تسب، لماذا هذا الكلام؟ هذا الكلام لا ينبغي. من يقول هذا؟ لا ينبغي، تحذير الناس مهم. هل هذا سب أم وصف بما فيه؟ نحن نصفكم بما فيكم، أنتم تكذبون وتفترون، وحين نقول لكم كذبة مفترون تغضبون. ثم أحيانا تجد حدادي ألمانيا يستخدم الاستعطاف، هذا ما أوصلنا إليه اجتهادنا بالعلماء، لماذا تحتكرون الحقيقة؟ هذا اجتهادنا فيه، احترموا اجتهادنا. طيب وأنتم كذلك احترموا اجتهادنا فيكم، أنتم أوصلكم اجتهادكم بأن هؤلاء العلماء إما أنهم كفرة أو أنهم فسقة ضلال منحرفون، تمام. نحن كذلك أوصلنا اجتهادنا بأنكم فسقة فجرة ضلال منحرفون، فلماذا تغضبون؟ ماذا يقول الحدادية؟ يقولون بمكر، لماذا تتعاملون معنا أشد مما تتعاملون مع الكفار؟ والله مخادعون، مخادعون، رمتني بدائها وانسلت، كيف يتعاملون مع علماء الأمة وكيف يتعاملون مع الشخصيات السياسية الكبرى، مع الرؤساء. أنا ضد التكفير، لكن حتى نبين خبث هذا المنهج وأنهم مكر مخادعون. يقولون لماذا تتعاملون معنا بأشد مما تتعاملون مع هذه الفرقة الضالة المنحرفة، مع هذه انظر إلى تعاملهم هم مع علماء الأمة. نحن نتعامل مع هذه الفرقة الحدادية كما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتعامل مع الخوارج المارقين، مع أنهم مسلمون، لكنه صلى الله عليه وسلم ماذا قال فيهم؟ قال فيهم قولا لم يقله في أحد غيرهم، حتى في الكفار الأصليين، مع أنهم هؤلاء الخوارج مسلمون، لكن قال فيهم قولا لم يقل حتى في الكفار. قال صلى الله عليه وسلم أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، كما رواه البخاري ومسلم. كلام رهيب، طبعا هذا لمن حمل السلاح. ماذا قال أيضا عليه الصلاة والسلام؟ قال شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوا، كلاب أهل النار. الحديث صحيح، كلام رهيب جدا. لماذا؟ لماذا هذا الكلام عن الخوارج مع أنهم مسلمون؟ وقال فيهم كلاما لم يقوله حتى في اليهود والنصارى والكفار، لأن الذي يحمل راية حق أريد بها باطل كالخوارج إن الحكم إلا لله، وكالحدادية نصرة العقيدة السلفية، وكغير من المذاهب المنحرفة كالروافض علي وحب علي، مع أننا نحب عليا، لكن استخدام رايات حق لكن أريد بها باطل. فالإنسان يتردد أمام رايات الحق هذه، يتردد في المواجهة. لذلك جاء الوصف شديدا لإزالة كل تردد في استئصال هؤلاء الذين يدمرون الإسلام من الداخل. طبعا كل الأديان السابقة لم تنحرف بسبب العدو الخارجي، كل انحرافها كان بسبب العدو الداخلي، الخوارج وأشباه الخوارج وأحفاد الخوارج كالحدادية يشكلون خطرا حقيقيا ليس على أشخاص المسلمين فحسب، بل على المنهج. المنهج في خطر. يعني بعضهم يظن أن الموضوع متعلق في شخص أبي حنيفة رحمة الله عليه، أو في شخص النووي وابن حجر. المنهج خطير، المنهج خطير، لكن يمارسون التقية ويمارسون سياسة التدرج. اليوم الأشاعرة نقول يعني على حسب، هل هو عالم فيكون جهميا كافرا، أو جاهل غبي. بعدها بعد ما تستقر هذه المرحلة تأتي المرحلة الأخرى، مو معقول النووي جاهل. إذا النووي جاهل، من هو العالم إذن؟ إذا كان ابن حجر جاهل، من هو العالم إذن؟ إذا كان أبو حنيفة جاهلا، من هو العالم؟ أبو بن حزم والعز بن عبد السلام، من هو العالم إذن؟ فالذي يعذرهم بالجهل هو جاهل. طبعا المرحلة القادمة، إذن لا يعذرون بالجهل، كفار. ثم تأتي المرحلة التي بعدها، طيب إن كان الذي يشك في الكافر ما حكمه؟ في البداية يقولون الذي يشك في حكم الكافر على حسب، إذا كان جاهلا لم تقم عليه الحجة معذور، وإن كان عالما لا يكفر. بعد أن تستقر هذه تأتيك الخطوة اللي بعدها، لا لا خلاص أقمنا عليهم الحجة، الذي لا يكفر هؤلاء فهو كافر، وهكذا. لذلك يجب عدم مهادنة الحدادية على الأطلاق، هم أشبه ما يكونون بالخوارج لكنهم أجبن من الخوارج. ثرثرة كثيرة، لسان سليط، غرور ممزوج بالجهل المركب، لكنهم يمهدون الأرضية الفكرية ليستغلها الدواعش وأذناب الدواعش، فيقومون بسفك الدماء كما نرى ذلك في أفغانستان كما ذكرنا، وقد نراه مستقبلا في بلادنا. هذا الشخص رددت عليه سابقا وأتيت له بست كذبات كذبها على الإمام البخاري رحمة الله عليه. ليس كذبات، كذبات، لكن لا تضرك، هذه الأخطاء لن تضرك عند الله، لن تدخلك النار، لكن الذي يودي بك المهالك لسانك الطعان في أئمة المسلمين. والكلام الذي نشره بين الناس كلام فيه طعن بالإمام البخاري رحمة الله عليه، وهذه الطعونات لا يتلقاها ولا يروج لها عادة إلا الملاحدة وإلا أعداء السنة الذين يكذبون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويريدون إسقاط صحيح البخاري. يقصد بالطعن هنا هو نسبة القول لفظي بالقرآن مخلوق إليه، لفظي بالقرآن مخلوق إلى البخاري، ويقول لا يروج لهذا الأمر إلا الملاحدة والذين يطعنون في السنة. وسيأتينا إن شاء الله بعد قليل من العلماء الذين ينسبون هذا القول إلى البخاري، هل هم يطعنون في البخاري؟ هل هم كذلك يروجون لهذا الباطل ويكونون ويتشبهون بالملاحدة وأعداء السنة؟ ابن القيم يثبت هذا الأمر على البخاري، ابن قتيبة من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، ابن جبرين، الألباني، هؤلاء أعداء للبخاري، هؤلاء يطعنون كن جريئا ولو لمرة واحدة في عمرك، هؤلاء يقولون كما قلت، ما حكمهم؟ لن تكون جريئا كعادتك. ولذلك صح عن الإمام أحمد أن من يقول هذه الكلمة لفظي بالقرآن مخلوق هذا جهمي، بينما تلميذه الإمام البخاري كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، أو من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مصيب. كيف هذا؟ لأن هذه اللفظة تعني معنيين متعاكسين تماما. أما ما أشار إليه من مسد اللفظ والمرفوض فلا شك أن الصواب مع البخاري، وذلك أن الجهمية والمعتزلة حينما أثاروا قضية القول بخلق القرآن صاروا ينوعون الأساليب بالنسبة للعامة، يأتي للعامة يقول تعال أن تقرأ القرآن؟ قال نعم اقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخر السورة. طيب هل لفظك بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ العام مش يقول نعم، يمرون عليه يقول مخلوق. الآن تنطق الآن بلسان وشفتين مخلوق فيقول مخلوق، إذن أصبت وأجدت وأفدت وأحسنت، لأنك قلت إن القرآن مخلوق، أنت الآن تقرأ القرآن فتقول إنه مخلوق، يقوم على هذا العام. فشاع الكلام في قول مخلوق غير مخلوق، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله من قال لفظي بالقرآن مخلوق يعني به القرآن فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فصار كلام بين العلماء أثاره هؤلاء المبتدعة المعتزلة والجهمية. قلنا إن القرآن إذا قرأه القارئ فعندنا ثلاثة أشياء، لافظ وملفوظ به ولفظ. اللافظ هو القارئ، فهل هو مخلوق؟ هل هو مخلوق؟ مخلوق. طيب اللفظ الذي هو حركة اللسان والصوت المسموع من القارئ مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. متأكدون؟ طيب الملفوظ به وهو المقروء غير مخلوق. إذا فصل وبين، فنقول إذا قرأ القرآن، إذا قرأ شخص القرآن فهذه ثلاث حقائق، قارئ وقراءة ومقروء، أو لافظ وملفوظ وملفوظ به ولفظ. القارئ واللافظ مخلوق لا شك، اللفظ أو القراءة كذلك مخلوق لأنه صفة الفاعل، الملفوظ به أو المقروء غير مخلوق. ففصل وبالتفصيل يزول يحصل التحصيل أو يتم التحصيل. وأكثر ما حصل به الضلال هو الإطلاق في موضع التفصيل. طيب إذن الإمام البخاري رحمه الله إمام معتبر في الحديث، وهو من أكبر أئمة الحديث، وما قاله بالنسبة لللفظ والملفوظ هو الحق. نعم. هذا الإنسان افترى علي. في الحلقة الماضية عرضت لكم تلك الفرية وطالبته بأن يأتي بدليل عليها. افترى علي قائلا بأنني أقول لابد من قبول طعونات السلف في أبي حنيفة، ومن لم يقبلها فقد طعن بالسلف. هو نسب لي أنني قلت ذلك، وأنا أنتظر منه أن يبين متى أين وجدني أقول هذا. فهذا كذب وافتراء علي، أنتظر إما أن يعتذر أو أن يبين أين ومتى قلت هذا، أين قرأه أو أين سمعه مني. آتيه بالمقطع الذي يثبت أنه قال ذلك وينكر، ينكر ذلك. يعني هذا إنسان غريب الأطوار، يعني تأتيه بالمقطع الذي يقول ذلك يقول لا. أين هذا؟ هناك فرق، أنا قلت هذا في سياق معين، نفس الكلام نفس المعنى. يعني لا أستبعد أن يأتي اليوم الذي يقول لا أنا قلت هذا الكلام في يوم الأحد، واليوم يوم الاثنين، فرق كبير بين يوم الأحد ويوم الاثنين، ما علاقة يوم الأحد بيوم الاثنين بالموضوع؟ نفس الشيء يقول لك أنا أنا أنا رددت على سؤال معين، لكن هذا الجواب لا علاقة له بالسؤال، لأن الجواب عام، لأن كلامك تقول من طعن في فليطعن في سعيد بن منصور، وهذا الذي نقوله. وقلت إنه كذاب في قوله إن البخاري رحمة الله عليه قال عنه أبو حاتم وأبو زرعة متروك الحديث، كان يستطيع الرد عليها بنصف دقيقة أو بخمس عشرة ثانية بأن يأتي بورقة من كتاب معتمد ويقول شوف في هذا الكتاب مكتوب أبو زرعة وأبو حاتم يقولاني أن البخاري متروك الحديث، ما فعل؟ يقول كان بإمكانه أن يأتي بورقة. طيب أنا قرأت عليك الكلام قراءة، قرأت الأدلة، فحين تقول أريد ورقة معناها أنت تشكك في كلامي وأني لم أقول الحقيقة وحرفت، فهل عندك الجرأة على أن تقول بأني حرفت؟ وأين التحريف؟ أنا كنت صادقا في نقلي دقيقا وليس مثلك، لم أبتر ولم أحرف وليس مثلك. وكذلك في مسألة متروك الحديث تركه أبو زرعة وأبو حاتم، يقول أين قال متروك الحديث؟ كل هذا الكلام الذي ذكرته في الحلقة السابقة ولم تفهم؟ مصيبة، أقسم بالله مصيبة فعلا. نحن أمام شخص ولا يفهم أو كذاب جدا، يوهمك بأنك لم تشرح هذا الموضوع شرح مسهب في اصطلاحات العلماء بأنها لم تكن محررة في الزمن الأول. وذكرت له مثالا بأن السبكي رحمة الله عليه، الإمام السبكي، وينزعج من كلمة الإمام حتى يظهر لتظهر لك هذه النوعية، نوعية المراوغة، يكره أن يقال الإمام السبكي، ثم بعد ذلك يقول أنا لا أطعن وأنا كذا. فالإمام السبكي رحمة الله عليه قال فيا لله والمسلمين، هل يقال البخاري متروك الحديث؟ مع أنه أورد قبلها بأن أبا زرعة وأبا حاتم تركا البخاري. حتى لو تختلف مع السبكي رحمة الله عليه في بعض المسائل العقدية، أي يشك أحد في أنه من أعظم المحدثين في زمانه، فأنت تستدل بمسألة اصطلاحية حديثية لا علاقة لها بموافقتك واختلافك للسبكي في بعض مسائل العقيدة. السبكي استخدم ذلك، لا زال لا يفهم، غريب. قلت إنه كذب في قوله إن الذهلي حرض الناس أن يسألوا البخاري رحمة الله عليه في مجلسه عن مسألة اللفظ، ووثقت من الكتب أن الذهلي ما حرض الناس أن يسألوه على ذلك، كان يستطيع أن يرد عليها بأن يأتي بورقة من كتاب ويقول شوفوا في هذا الكتاب مكتوب هذا الكلام الذي قلته، ما فعل ذلك؟ هل أنا كذبت على الذهلي رحمة الله عليه؟ دعونا ننظر في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمة الله عليه. ذكر رواية الحاكم أبو عبد الله قال سمعت محمد بن حامد البزاز قال سمعت الحسن بن محمد بن جابر يقول سمعت محمد بن يحيى قال لنا لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور اذهبوا إلى هذا الرجل الصالح فاسمعوا منه، فذهب الناس إليه وأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في مجلس محمد بن يحيى فحسده بعد ذلك وتكلم فيه. يعني هذه الرواية تقول بأن الإمام محمد ابن يحيى حسد الذهلي، حسد البخاري رحمة الله على الجميع. نحن نرد هذا الطعن ونترحم على الجميع. يعني ذكر هذه الرواية لحسد الإمام محمد ابن يحيى، الحسد أمر باطني، كيف عرفوا؟ كيف عرفوا ذلك؟ قد تكون المسألة علمية صرفة، علمية صرفة، اختلاف علمي صرف. ونسبة هذا القول إلى البخاري كما سنثبته بعد قليل بإذن الله لا يضر البخاري، فلماذا اتهم الإمام محمد بن يحيى الذهلي بالحسد؟ إذن من هو الذي يتهم العلماء؟ الإمام محمد بن يحيى الذهلي كان يقارن بالإمام أحمد، هؤلاء الحدادية الجهلاء الطعانين في علماء الأمة يطعنون في الإمام الذهلي. نحن نستقبل هذا الطعن ونقول رحمة الله على الجميع. أما الحدادية حين يقبلون هذا الطعن وقال به بعض العلماء غفر الله لنا ولهم، ليسوا معصومين. أما الحدادية تريد أن تستخدم الطعن في طعن عالم آخر، لا، نترحم على الجميع. فهنا ماذا يقول بعد أن ذكر رواية الحسد؟ من الذي حسدها؟ محمد بن يحيى الذهلي، فحسده بعد ذلك وتكلم فيه. وقال أبو أحمد بن عدي ذكر لي جماعة من المشايخ أن محمد بن إسماعيل لما ورد نيسابور اجتمع عليه الناس حسده بعض من كان في ذلك الوقت. لاحظوا معي ذكر رواية أن محمد بن يحيى الذهلي حسد البخاري، وبعدها مباشرة أن بعض من حسده من مشايخ نيسابور لما رأوا إقبال الناس إليه واجتماعهم عليه فقال لأصحاب الحديث إن محمد بن إسماعيل يقول اللفظ بالقرآن مخلوق فامتحنوه في المجلس. ذكر أن محمد بن يحيى الذهلي حسده، وبعدها مباشرة ذكر رواية محمد بن عدي أن بعض مشايخ نيسابور حسدوا، ماذا يفهم من ذلك؟ والقول كان قول محمد بن يحيى الذهلي أنه هو الذي امتحنه. أزيدك، الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان أيضا من المعاصرين أثبت هذا المعنى، فقال لما رجع البخاري في شرح العقيدة الواسطية، لما رجع البخاري رحمة الله عليه إلى بلاده وهو يحمل العلم الكثير استفاد منه من استفاد، وقال شيخه الذهلي انتهزوا الفرصة واستفيدوا من هذا الرجل، فاختلت حلقته، فإن الناس وجدوا عنده ما لا يجدون عند غيره، وعند ذلك بدأ بينهما ما يكون بين الناس، فأرسل إليه أسئلة فيها كيف تقول في اللفظ، فعرف أن هذا امتحان فأنكر ذلك. هذا الشيخ ابن غنيمان، لتكن عندك شجاعة ولو مرة واحدة في عمرك وقل بأن الإمام، بأن الشيخ الفاضل الغنيمان اتهم البخاري، أو بأنه كذب على الذهلي، هل تجرؤ؟ لا تجرؤ، مراوغ، لا تجرؤ. ومسألة مهمة، نحن حين نقول بأن الإمام الذهلي امتحن البخاري، ما معنى الامتحان؟ امتحان التوثق، هل فعلا قال هذه الكلمة أو لا؟ نحن في الحقيقة حين نثبت هذا الأمر للإمام الذهلي نحن نذب عن عرض الإمام الذهلي، حين نقول بأن الإمام الذهلي أرسل من يسأل البخاري، لماذا؟ عكس الحدادية الذين ينكرون ذلك. لأننا لو قلنا بأن الإمام الذهلي رحمة الله عليه لم يسأل البخاري ولم يتوثق من، مع أنه موجود في مدينته، إذن فهذا اتهام للإمام محمد بن يحيى الذهلي بأنه ظلم البخاري. البخاري في مدينته ويأتيه شخص ويقول عنه كلام، ينقل عنه كلاما ولا يتوثق، كيف لا يتوثق؟ بل من الشرع أن تتوثق. هو لا يمتحن شخص قد سكت، البخاري لم يسكت، من قال لك بأن البخاري سكت؟ الامتحان كان بسبب قول للبخاري رحمة الله عليه، وسيأتينا بعد قليل، كتب خلق أفعال العباد فأرسل إليه من يسأله، أو كانت قبلها، أيا كان كان يتكلم رحمة الله على الجميع. فالإمام الذهلي أرسل من يسأل. نحن حين نثبت السؤال للإمام الذهلي نحن دافعنا عن الذهلي وعن البخاري، لماذا؟ لأننا صرفنا عن عرض وذببنا عن عرض الإمام الذهلي ودفعنا عنه تهمة الحسد. لماذا الحسد؟ خلاف علمي، سواء كان مصيبا أو مخطئا الإمام الذهلي، هو أراد الخير، لماذا أرميه بالحسد؟ انظر هذا المنهج الرباني عكس المنهج الذبابي الذي يتبع الحدادية. المنهج الرباني يترحم على الجميع. نحن نقول الإمام الذهلي امتحن البخاري دفاعا عن الإمام الذهلي، ونقول بأن نسبة هذا القول للإمام البخاري ليس طعنا في الإمام البخاري. نحن لا نطعن في الإمام البخاري. إن كنا نطعن في الإمام البخاري هل عندك ذرة شجاعة؟ ولا يوجد عندك، أنا متأكد. هل تجرؤ على أن تقول بأن الإمام ابن القيم كما سيأتينا بعد قليل طعن في الإمام البخاري؟ لا تجرؤ. هل تجرؤ على أن تقول ابن عثيمين، الألباني، ابن جبرين؟ لا توجد عندك الشجاعة. اتضح بعد دفاعه عن نفسه أنه كذب وتعمد الكذب. يا قوم اتبعوا المرسلين. ألا تخاف الله؟ يا قوم اتبعوا المرسلين آية من آيات الله، وتضعها في كلام كله أكاذيب وافتراءات، ألا تخشى الله؟ لكن ذهلي ما الذي قال عنه أنه حاسد؟ من الذي قال عنه أنه حاسد؟ الإمام السبكي رحمة الله عليه، الإمام السبكي على جلالة قدره قال عن الذهلي إنه حاسد. يعني المسكين يظن أنه ألزمني الحجة الآن. الإمام إمامك السبكي يقول هذا. طيب حتى لو قاله الإمام السبكي، لو قاله ابن تيمية، لو قاله ابن القيم رحمة الله على الجميع، أرد الطعن. لماذا أرد الطعن؟ لأن كلام الذهلي ليس طعنا في البخاري، حتى أتهم السبكي بأنه حسده، حتى أتهم الذهلي رحمة الله عليه بأنه حسد الإمام البخاري رحمة الله عليه. هو ليس طعنا في البخاري، وسآتيك بالأدلة. فلماذا أتهم الإمام الذهلي بهذا؟ لماذا؟ أرد كلام السبكي وأترحم على الجميع. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وأنا ضد فكرة الحسد. لماذا يحسد الذهلي الإمام البخاري؟ يعني بعض الروايات هي ضعيفة أصلا، ضعيفة. أن مجلس الذهلي تأثر، لو كان متأثرا بالبخاري لما أثر في الجماهير كلمة الإمام الذهلي من جلس إلى البخاري فلا يجلس معنا، فلا يبقى في مجلسنا. كلمة واحدة الناس انفضت عن البخاري، كلمة واحدة فقط من الذهلي، دليل على أن الإمام الذهلي هو صاحب الكلمة المسموعة والأعظم والأكبر في هذا المكان. فلماذا يحسده؟ لكن هي مسألة علمية، كما أن الإمام أحمد مارس الشيء نفسه، مارس الشيء نفسه مع من قال لفظي بالقرآن مخلوق، اجتهاد. لا الذهلي معصوم، ولا ابن حنبل معصوم، ولا البخاري معصوم، كلهم علماؤنا ونحبهم رحمة الله عليهم. هي اجتهادات في هذه المسألة، أن نهجره مثلا، أو يعني نشدد القول معه فقط، أو سوء فهم. أما أن نقول بأنه حسد وهذا طعن في الإمام الذهلي، وأنا أستطيع أن أستخدم معك مع هؤلاء الحدادية نفس الأسلوب وأطلع، ولكني والله العظيم لست يعني ما عندي وقت لألاعيب الأطفال هذه. يطعن فلان الفلاني يطعن في الإمام الذهلي، يطعن في الإمام الذهلي، فلان الفلاني يطعن وقال عني 6 كذبات لعب أطفال هذا. أستطيع أن أفعل الشيء نفسه، أنتم تتهمون كذلك الإمام الذهلي، تطعنون فيه. نحن نترحم على الجميع ونترضى على الجميع. وأزيدك، الإمام البخاري رحمة الله عليه ثبت عنه بالسند الصحيح الذي رواه الحاكم أنه اتهم الإمام الذهلي بالحسد، ليس فقط السبكي، البخاري نفسه اتهم الإمام الذهلي رحمة الله على الجميع بالحسد. انظر، طبعا هذه الرواية سندها صحيح، خرجها الحاكم لما وقع بين محمد بن يحيى والبخاري. دخلت على البخاري فقلت يا أبا عبد الله أيش الحيلة لنا فيما بينك وبين محمد بن يحيى؟ كل من يختلف إليك يطرد. فقال كم يعتري محمد بن يحيى الحسد في العلم، والعلم رزق الله يعطيه من يشاء. فقلت هذه المسألة التي تحكى عنك. قال يا بني هذه مسألة مشؤومة. لم يقل لم أقل، قال مسألة مشؤومة. رأيت أحمد بن حنبل وما ناله في هذه المسألة، وجعلت على نفسي ألا أتكلم فيها. طبعا هو بعد ذلك يقول إمامك السبكي مع جلالة قدره يستهزئ بالإمام السبكي. انظر إلى هذا المنهج الإجرامي كيف يستهزئ بعلماء الأمة، كيف يستهزئ بعلماء الأمة. إمامك السبكي، نعم إمام السبكي يا جاهل، هل تعرف ماذا يقول علماء الإمام السبكي؟ اسمع اسمع اسمع، أقسم بالله لا تمتون للعلم الشرعي بصلة. انظر إلى الإمام الذهبي ماذا يصف الإمام السبكي، طبعا تاج الدين السبكي وأبوه تقي الدين أعظم منه، يقول في العبر في خبر من غبر الإمام الذهبي: وعزل عن قضائها سيدنا قاضي القضاة شيخ الإسلام تاج الدين السبكي. مع أن تاج الدين على فكرة هو تلميذ الذهبي، بس شوف حب الذهبي وتعظيمه لتاج الدين تلميذه ابن تقي الدين السبكي. الذي حدثت بينهم وبين الإمام ابن تيمية خلافات، وبعضهم بغى على الإمام ابن تيمية رحمة الله على الجميع وغفر الله للجميع، لكن انظر كيف يتعاملون مع بعضهم رغم الخلافات، أخلاق علماء وليس جهلاء، منهج ذبابي. واسمع هنا ماذا يقول الإمام الذهبي، الإمام الذهبي يعني حين يقول الإمام الذهبي، الإمام الذهبي حين يمدح هذا المدح لتاج الدين السبكي، تعرف من هو تاج الدين السبكي مع خلافنا معه في بعض الأمور، غفر الله لنا وله. يقول: وطلب سيدنا قاضي القضاة شيخ الإسلام تاج الدين السبكي أيده الله تعالى، أو طلب إلى الأبواب الشريفة. انظر إلى المدح. اسمع كلام الإمام ابن كثير عن السبكي، هذا الجاهل الذي يقول إمامك السبكي على جلالة قدره يستهزئ. اسمع: في البداية والنهاية، ولما كان يوم الاثنين 24 ربيع الأول عقد مجلس حافل بدار السعادة بسبب ما رمي به قاضي القضاة تاج الدين الشافعي ابن قاضي القضاة تقي الدين السبكي، وكنت ممن طلب إليه فحضرته في من حضر، وقد اجتمع فيه القضاة الثلاثة وخلق من المذاهب الأربعة وآخرون من غيرهم بحضرة نائب إلى آخره. ثم قال: وكان قد كتب فيه محضران متعاكسان، يعني في تاج الدين السبكي، أحدهما له والآخر عليه، وفي الذي عليه خط القاضيين المالكي والحنبلي وجماعة آخرين، وفي عظائم وأشياء منكرة جدا ينبو السمع عن استماعه، وفي الآخر خطوط جماعات من المذاهب بالثناء عليه، وفيه خطي يعني مع الذين يمدحونه بأني ما رأيت عليه إلا خيرا، ما رأيت عليه إلا خيرا. هذا الإمام السبكي رحمة الله، ابن كثير يقول عن الإمام السبكي، ويأتيك هذا الجاهل يقول إمامك. رواها محمد بن أحمد ونجار، وفيها خلف ابن محمد ابن إسماعيل، هذا يقال له أبو صالح البخاري. وقال أبو زرعة الرازي: كتبت عنه الكثير ونبرأ من عهدته. أبو زرعة الرازي توفي قبله يا أيها المحدث العظيم، أبو زرعة الرازي توفي قبل الخيام هذا الذي نقل عنه هذا الكلام، هو ابن أبي زرعة وليس أبو زرعة. آن لأبي حنيفة أن يمد رجليه، آن لأبي حنيفة الذي يبغضه الحدادية أن يمد رجليه. حاول هذا الحدادي الهروب بعد أن صعق بضعف الرواية التي استدل بها على أن البخاري قال: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقل. أنت استدللت بهذه الرواية، أنت تدعي أنك من أهل الحديث، أنت تدعي أنك من أهل الحديث وأنك تدرس الكتب الحديثية ما شاء الله، وتستدل برواية ضعيفة، وحين أثبت لك بأن الرواية رواها محمد بن أحمد ونجار وفيها خلف ابن محمد ابن إسماعيل أبو صالح البخاري ويقال له الخيام، وذكرت لك بأن الذهبي رحمة الله عليه في السير ذكر بأن عبد الرحمن بن الإدريسي غمزه ولينه، والذهبي نفسه قال مشهور سقط حديثه، ابن الجوزي اتهمه اتهم خلف بن محمد بن اسماعيل، الإمام صالح جزر لينه، الإمام أبو يعلى الخليلي قال خلط وهو ضعيف جدا، روى متونا لا تعرف، الحاكم وابن أبي زرع الرازي قال كتبنا عنه ونبرأ من عهدته، أنا فقط أخطأت وأسقط وابن نفس الحكم لم يتغير. أي إنسان مبتدئ في العلم حين يدخل على كلام العلماء في خلف ابن محمد بن إسماعيل يجدون كلام الحاكم وابن أبي زرعة، من الواضح لكل إنسان أنها عثرت لسان وأسقط ابن، بس واضح، أخذ يقفز كالأطفال وكأنه وجد صيدا ثمينا. أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه، ما الذي تغير في الموضوع؟ هذا الإنسان ألم أقول لكم بأنه مكار؟ هرب من الموضوع، الأثر ضعيف، لماذا تستدل بالضعف؟ تريد أن تناقشني حديثيا؟ تفضل، هرب من النقاش الحديثي لأنه لا يمت لعلم الحديث بصلة. والله أي إنسان عنده علم بالحديث يدرك أن هذا الإنسان دخيل على علم الحديث، دخيل على العلم الشرعي، معظم ما يقوله قص ولصق، واضح أن هناك سقط ابن أبي زرع الرازي رحمة الله. يقولون وإنما كتبنا عنه للاعتبار، فالخطأ في أمر هامشي واضح أنها زلت لسان. أنا لم أثبت رواية فلان عن فلان وبينهما مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل أبدا، أمر لا علاقة له بأصل المسألة، بدل ابن أبي زرعة زل لساني وقلت أبو زرعة، تهينا. أي طالب علم يفهم يدرك تماما أنها زلة، لأنه حين يبحث في كلام المحدثين يجد أن ابن أبي زرعة هو القائل وليس أبو، واضح مسألة انتهينا خلاص. لكن الجهل يتركون أصل القضية ويترقصون طربا لأن لساني زل، يحاول أن يغطي جهله المركب في السخرية على أمر هامشي لا علاقة له بأصل المسألة، الأثر ضعيف، لماذا تستدل به؟ لا تسمع له همسا، هرب من الموضوع تماما، لا ترى إلا غبار هروبه. ثم بعدما تورط بالاستدلال بأثر ضعيف أخذ يخبط خط عشواء هنا وهناك، فيستدل من كتاب طبقات الحنابلة والمنتظم لابن الجوزي بأقوال للبخاري لا خطام لها ولا زمام بلا سند. أقسم بالله هذا الإنسان كيف لا يستحي أن يتباخر بالعلم وهو بهذا المستوى؟ مصيبة، يظن نفسه من أهل الحديث، ليس هذا فحسب، يظن نفسه بمستوى تقييم الآخرين، ليس الآخرين من زماني فقط، لا لا، السبكي النووي ابن حجر، لا لا، هذا الرجل وصل إلى مرحلة عالية جدا، أقسم بالله قليل من الحياة يا رجل، والله العظيم أني أشعر بانقباض في الصدر حين أرد على هؤلاء، مغرورون ومتكبرون وطعانون في علماء الأمة، ثم يعني يرتدون رداء المظلومية، أنتم تسبوننا المتخصص في الحديث يبحث في الأسانيد ليتأكد من صحة الرواية قبل الاعتماد عليها، أما هذا الذي يظن نفسه من أهل الحديث وهو دخيل يعتمد على تصحيح لسند ضعفه ظاهر، تصحيح غير قام على أسس علمية، هذا يدل على أن هذا المتعلم لم يشم رائحة علم الحديث. ثم إن كان هذا هو منهجك الاعتماد على تصحيح العلماء الأجلاء للأثر وتتجاهل ضعف السند، ما عندي أي مشكلة، هذا منهجك. إن كان هذا منهجك فأهلا ومرحبا، سآتيك بعشرات الروايات المادحة للإمام العظيم أبي حنيفة رحمة الله عليه، والتي صححها العلماء وفيها ضعف في السند، لكن العلماء صححوها، هل ستقبلها؟ يلزمك قبولها كما تفعل الآن؟ لا آتيك بتصحيح أحد العلماء لأثر فيه مدح أبي حنيفة فترده بسبب ضعف السند، هذا تلاعب المعاندين. مرة تقبل التصحيح على هواك مع أن السند ضعيف دون تمحيص للأسانيد، ومرة ترد التصحيح تقول لأن السند ضعيف رايح لمحصل لي أحد العلماء يضعفه نسخ وتأتي تلصق كلامه وهذا سند ضعيف، ولا أنت أصلا لا علاقة لك بعلم الحديث أصلا. هذا لا يفعله إلا المراوغون الماكرون وقاصمة الظهر. والله العظيم كل ما يتكلم هذا المخلوق أجد التعالم والغرور والطعن في علماء الأمة، لا يستحي قاصمة الظهر أنه بعد أن ساق هذه الأقوال للبخاري رحمة الله عليه دون سند يعلنها قائلا هذه الروايات تعضد تلك الرواية. يا جماعة ارحموني، يا أهل الحديث، يا طلبة العلم، ويا أيها المتخصصون بالحديث، ارحمونا من هذا الشخص. والله روايات لا سند لها، لا سند لها، يذكرها ابن الجوزي رحمة الله عليه في المنتظم، يذكر في طبقات الحنابلة، لا سند لها، بعضها لا سند لها وبعضها أسانيدها ضعيفة. والذي جاء به جاء به من غير سند، كيف أثر من غير سند يعضد؟ ناصر الدين ابن المنير في كتابه المتواري قال والذي صح. ناصر الدين ابن المنير وليس ابن المنير. هل رأيتني أقيم لها احتفالا كما تصنع أنت؟ هذه العثرات أكرر لن تريدك المهالك. الذي يريدك المهالك لسانك الطعان في علماء الأمة. هل أقمت أنا احتفالا حين أخطأت في عنوان الحلقة وقلت ستة كذبات وهي ست؟ لا أبدا. هل أقمت احتفالا حين أخطأت في بداية الحلقة وقلت كذبات وهي كذبات؟ أبدا. هذه ليست قضيتي، مشكلتك ليست في هذه الأخطاء وهي كثيرة جدا عندك، ليست مشكلة، هذه الأخطاء لن تدخلك النار وتصحيحها لن يدخلك الجنة، لكن الذي سيريدك المهالك طعنك في علماء الأمة كأبي حنيفة والنووي وابن حجر والعزم عبد السلام والسخاوي والسيوطي وجمع كبير من العلماء. وهنا أيضا في المنتظم لابن الجوزي رحمة الله عليه أيضا في المجلد 12 صفحة 118، كان البخاري قد قال أفعال العباد مخلوقة، فقلت له قد قلت لفظي بالقرآن مخلوق، فقال أنا لا أقول هذا، فهذه روايات تعضد تلك الرواية. رواية من غير سند كيف تقوي غيرها من غير سند؟ هذا الأمر يبين لك حقيقة هذا الإنسان. اسمع هذه الرواية التي تثبت أن البخاري رحمة الله عليه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وهذه ذكرها ابن عدي في كتابه من روى عنهم البخاري في الصحيح. اسمع، سمعت الإسماعيلي يقول سمعت الفرهياني يقول سمعت عمرو بن منصور النيسابوري. طبعا الإسماعيلي رحمة الله عليه هو الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر أحمد بن إبراهيم معروف. الفرهياني كذلك رحمة الله عليه الإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن سيار يقول سمعت عمرو بن منصور النيسابوري. النيسابوري ويقال عنه النسائي كذلك، وأبو سعيد، لأن نسى كما يذكر الرشاطي واليعقوبي بأنها كورة يعني مدينة من نيسابور، فيقال عنه النسائي ويقال عنه النيسابوري. يقول اسمع، اسمع هذه الرواية، رواية صحيحة، لك ابن عدي يقول سمعت الإسماعيلي يقول سمعت الفرهياني عبد الله بن محمد بن سيار يقول سمعت عمرو بن منصور النيسابوري. طيب، يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح، كلهم علماء وأمة، الإسماعيلي معروف ثقة ثبت حجة، عبد الله بن سيار، عبد الله بن محمد بن سيار الفرهياني ثقة حافظ إمام معروف. عامر بن منصور النسائي ويقال عنه النيسابوري، وكذا روى عنه البخاري وروى عنه النسائي وروى عنه عبد الله بن محمد بن سيار الفرهياني ثقة ثبت. إذن حديث صحيح. يقول: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وسئل عن اللفظ بالقرآن فقال: سمعت عبيد. الآن واحد يسألك عن لفظ بالقرآن، مخلوق أو غير مخلوق، ماذا تجيب؟ يا مخلوق يا غير مخلوق، يا مخلوق يا غير مخلوق، صحيح؟ سمعت البخاري يقول: سمعت عبيد الله ابن سعيد أبا قدامة السرخسي يقول: سمعت يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي يقولان: أفعال العباد مخلوقة. يعني هو الآن يسألك عن اللفظ بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ماذا تجيبه؟ لا تجيبه كلام الله غير مخلوق، لا لا تجيبه بذلك. طبعا هو يقول كلام الله غير مخلوق قطعا بخاري، لكن لا يجيبه بذلك، ماذا يجيبه؟ أفعال العباد مخلوقة. ماذا يقصد؟ أن اللفظ، لأن سؤال عن اللفظ، السؤال كان عن ماذا؟ عن اللفظ، وسئل عن اللفظ بالقرآن وليس عن القرآن، اللفظ بالقرآن. قال: أفعال العباد مخلوقة. إن لم يكن قصده لفظي بالقرآن مخلوق، إذن هو لم يجب، لم يجب أصلا. يعني واحد يسألك يمين تروح تجاوب على يسار؟ إلا أن يقصد لفظي بالقرآن مخلوق. يقولان: أفعال العباد مخلوقة. سمعت أبا بكر إسماعيل بن عدي رواية أخرى يقول: سمعت الفرهياني يقول: قيل لمحمد بن إسماعيل البخاري يعني: أترجع عما قلت ليعود الناس إليك؟ قال: لا حاجة لي فيهم. أترجع عما قلت، معناه قال شيء وليس افتراء، هو قال شيء المفروض أن يقول: لا لم أقل، انتهينا. أترجع عما قلت ليعود الناس إليك؟ قال: لا حاجة لي فيهم، ما أبيهم. أكثر من هذه الأدلة ماذا يريد الحدادية؟ لكنهم قوم معاندون، هو لا يريد الحقيقة أصلا، العناد من أجل العناد. فإن وجد نفسه في زاوية محصورة افترى عليك الكذب. واسمع هذه الرواية الصحيحة، يقول: وأفصح بهذا المعنى السبكي في طبقات الشافعية الكبرى في رواية أخرى صحيحة عنه عن البخاري، رواها حاتم بن أحمد بن الكندي، قال: سمعت مسلم بن الحجاج فذكر الحكاية وفيها أن رجلا قام إلى البخاري فسأله عن اللفظ بالقرآن فقال: أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. أفعالنا مخلوقة، طيب ألفاظنا من أفعالنا، يعني ألفاظنا تأخذ حكم الفعل مخلوق. لكن الحدادية لا يريدون أن يفهموا. انظروا الآن إلى هذا الكذاب كيف يفتري على الإمام ابن تيمية، لأظهر لكم حقيقة هذا الشخص. الذي قال عن هذه الرواية صحيحة؟ من؟ أنا؟ طيب، ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى في المجلد 12 في الصفحة 364 قال: وكذلك أيضا افترى بعض الناس على البخاري الإمام صاحب الصحيح أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق. ثم قال في الصفحة 572: إلا بعض أهل الغرض نسب البخاري إلى أنه قال ذلك. بعض أهل الغرض، بعض المغرضين ينسبون البخاري أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق. هذا كلام ابن تيمية. هذا كلام من؟ ابن تيمية الذين تتمسحون بإزاره، وحاشاه أن يوافق هذا الفساد الذي تنشرونه بين الناس عن الإمام البخاري. يقول: بعض أهل الغرض نسب البخاري إلى أنه قال ذلك، وقد ثبت عنه بالإسناد المرضي أنه قال: من قال عني أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فقد كذب، وتراجمه في آخر صحيحه تبين ذلك. هذا كلام ابن تيمية يقول إن هذا الإسناد مرضي. ويقول في المجلد 16 في الصفحة 392 قال: ولم يقل البخاري إن لفظ العبد مخلوق مخلوق ولا غير مخلوق كما نهى أحمد عن هذا وهذا. ابن تيمية يقول لك لم يقل الذي تتمسحون به زورا، لأنه ابن تيمية لا يرضى بأن شخصا يتمسح به ثم يعظم شيخ الإباضية الذي يقول بخلق القرآن ويقول بإنكار علو الله وغير ذلك، لا يرضى بأمثالكم. يقول: والذي قال البخاري إنه مخلوق من أفعال العباد وصفاتهم لم يقل أحمد ولا غيره من السلف إنه غير مخلوق. إذن البخاري قال أفعال العباد مخلوقة، صوت العبد مخلوق، لكن ما تكلم عن اللفظ. وسترون الخلط اقتطع هذه الجملة من سياقها، جملة: وكذلك أيضا افترى بعض الناس على البخاري الإمام صاحب الصحيح أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق وجعلوه. طبعا وقف هنا، انظر إلى هذا الكذاب، وقف هنا ولم يكمل. انظروا ماذا قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه: وكذلك أيضا افترى بعض الناس على البخاري الإمام صاحب الصحيح أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق وجعلوه من اللفظية. جعلوه من اللفظية حتى وقع بينه وبين أصحابه مثل محمد بن يحيى الذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وغيم، سنأتيها إن شاء الله لاحقا، اللفظية. فابن تيمية رحمة الله عليه أنكر نسبة القول لفظي بالقرآن مخلوق على فهم اللفظية النفات الذين يعتقدون بأن جبريل عليه الصلاة والسلام قد تلقى القرآن من الله مخلوقا. انظروا ماذا يقول قبلها ابن تيمية حتى تفهموا سياق الكلام، وسنعرض هذا الأمر أمامكم في الشاشة. ولما كان أحمد قد صار هو إمام السنة، كان من جاء بعده ممن ينتسب إلى السنة ينتحله إماما، يعني أصبح كل الناس ينسبون أنفسهم إلى الإمام أحمد حتى وإن كان رأيهم مخالفا لرأي الإمام أحمد، فالكل ينتسب إلى الإمام أحمد. كما ذكر ذلك الأشعري في كتاب الإبانة وغيره، فقال: إن قال قائل قد أنكرتم قول الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون، قيل له: هذا قول من؟ قول الأشعري رحمة الله عليه: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا وسنة نبينا وما روي عن الصحابة والتابعين وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن حنبل قائلون، هنا مكتوب ولما هي ولما خالفه مجانبون، فإنه الإمام الكامل والرئيس الفاضل الذي أبان الله به الحق وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين إلى آخره. ثم قال بعدها: فلهذا صار من بعده متنازعين في هذا الباب، فالطائفة الذين يقولون لفظنا وتلاوتنا غير مخلوقة ينتسبون إليه. الإمام بن تيمية يثبت أن طائفة كانت تقول لفظنا وتلاوتنا غير مخلوقة وتنتسب إليه، ويزعمون أن هذا آخر قوليه، أو يطعنون فيما يناقض ذلك عنه، أو يتأولون كلامه بما لم يرده. والطائفة الذين يقولونها طائفة أخرى إن التلاوة مخلوقة والقرآن المنزل الذي نزل به جبريل مخلوق، وإن الله لم يتكلم بحروف القرآن، يقولون إن هذا قول أحمد وهذا غير صحيح، وإنهم موافقوه كما فعل ذلك أبو الحسن الأشعري فيما ذكره عن أحمد وفسر به كلامه وذكر أنه موافقه، وكما ذكر القاضي أبو بكر الباقلاني في تنزيه أصحابه من مخالفة السنة وأئمتها كالإمام أحمد، وكما فعله أبو نعيم الأصبهاني في كتابه المعروف في ذلك، وكما فعله أبو ذر الهروي والقاضي عبد الوهاب المالكي، وكما فعله أبو بكر البيهقي في الاعتقاد في مناقب الإمام أحمد، وروي عنه أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق وتأول ما استفاض عنه. البيهقي يروي عن الإمام أحمد أنه قال لفظي بالقرآن مخلوق، لكن في سندها ضعف، وتأول الإمام البيهقي، ما استفاض عنه من الإنكار على من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق على أنه أراد الجهمية المحض الذي يزعم أن القرآن الذي لم ينزل مخلوق. طب الآن البخاري رحمه الله عليه قاعد يعرض الأقوال في ذلك، يقول هنا قال وكذلك أيضا افترى بعض الناس على البخاري. الآن كل إنسان قاعد ينتسب إلى الإمام أحمد وهو غير صحيح، يعني يقول أنا أقول لفظي بالقرآن غير مخلوق وهذا قول الإمام أحمد غير صحيح، وآخرون العكس يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق ويقصدون به الذي تلقاه جبريل عن الله سبحانه وتعالى غير صحيح. فكل واحد قاعد ينسب نفسه إلى البخاري إلى الإمام أحمد خطأ. وكذلك أيضا افترى بعض الناس على البخاري، يعني حين قال البخاري لفظي بالقرآن مخلوق نسبه بعضهم بعض اللفظية إليه، اللفظية النفات، وقالوا هذا نحن نقول بقول البخاري غير صحيح، البخاري لا يقول بقولكم، لا يقول بأن الذي تلقاه جبريل عن الله سبحانه وتعالى مخلوق. فهنا نفس ما حدث مع الإمام أحمد حدث مع الإمام البخاري. وكذلك افترى، وهذا الأفاك بتر هذا من سياقه، وكذلك أيضا افترى بعض الناس على البخاري الإمام صاحب الصحيح أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق وجعلوه من اللفظية، افتروا عليه. هذا اقتطع هذا لأنه هو على الهوى، منهج أفاك، حتى وقع بينه وبين أصحابه مثل محمد بن يحيى الذهلي وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم بسبب ذلك، وكان في القضية أهواء وظنون حتى صنف كتاب خلق الأفعال من البخاري، وذكر فيه ما رواه عن أبي قدامة عن يحيى بن أبي بن سعيد القطان أنه قال ما زلت أسمع أصحابنا يقولون أفعال العباد مخلوقة. هذا البخاري يرويها كما سيأتينا بالحديث بالسند الصحيح، وذكر فيه ما يوافق ما ذكره في آخر كتابه الصحيح من أن القرآن كلام الله غير مخلوق. البخاري رحمة الله عليه يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق، هذا كلام البخاري، وأن الله يتكلم بصوت وينادي بصوت، وساق في ذلك من الأحاديث الصحيحة والآثار ما ليس هذا موضع بسطه، وبين الفرق بين الصوت الذي ينادي الله به وبين الصوت الذي يسمع من العباد، وأن الصوت الذي تكلم الله به ليس هو الصوت المسموع من القارئ، وبين دلائل ذلك وأن أفعال العباد وأصواتهم مخلوقة والله تعالى بفعله وكلامه غير مخلوق. ثم ذكر بعدها كما سأعرض لكم إن شاء الله في الشاشة، وذكر أن كل واحدة من طائفتين اللفظية المثبتة والنافية تنتحل أبا عبد الله، كل واحدة تنسب نفسها للبخاري، وأن أحمد بن حنبل كثير مما ينقل عنه كذب. طبعا تنتحل أبا عبد الله سواء كان أحمد بن حنبل أو البخاري، كلاهما انتسب بعضهم نسب بعضهم أنفسهم إليه، كثير مما ينقل عنه عن الإمام أحمد كذب، وأنهم لم يفهموا بعض كلامه لدقته وغموضه، لذلك يعني خطر أن هؤلاء الحدادية يأخذون كلام السلف من غير تحرير العلماء الذين جاءوا من بعدهم. أنتم الضمير ما تفرقون من اسم الإشارة، هذا مستواكم، تريدون أن تذهبوا إلى كلام السلف الدقيق والغامض وغير المحرر. العلماء لم يحرصوا على كتابة كلام العلماء كما حرصوا على كتابة حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم، لذلك أحيانا تجد في كلام بعض العلماء غموض، من الذي يفسره؟ العلماء الذين جاءوا من بعدهم بعد أن اتضحت الأمور واجتمعت الروايات. وأنهم لم يفهموا بعض كلامه لدقته وغموضه، وأن الذي قاله وقاله الإمام أحمد، قاله يعني أبو عبد الله البخاري، وقاله الإمام أحمد هو قول الأئمة والعلماء وهو الذي دل عليه الكتاب والسنة. ورأيت بخط القاضي أبي يعلى على ظهر كتاب العدة بخطه قال: نقلت من آخر كتاب الرسالة للبخاري في أن القراءة غير المقروء. وقال: وقع عندي عن أحمد بن حنبل على 22 وجها كلها يخالف بعضها بعضا، والصحيح عندي أنه قال: ما سمعت عالما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. هذا عن الإمام أحمد. وماذا يقول أيضا ابن تيمية رحمة الله عليه في دار تعارض العقل والنقل؟ يقول: فمن قال اللفظ ليس هو الملفوظ، وهذا قول البخاري، والقول ليس هو المقول، وأراد باللفظ والقول المصدر يعني التلفظ، كان معنى كلامه أن الحركة ليست هي الكلام المسموع، وهذا صحيح. انظر الذين يقولون، هؤلاء الجهل الذين يقولون نحن نطعن في البخاري، وسيأتيك أوضح منه. ومن قال اللفظ هو الملفوظ والقول نفسه المقول وأراد باللفظ والقول مسمى المصدر، صار حقيقة مراده أن اللفظ والقول المراد به الكلام المقول الملفوظ هو الكلام المقول الملفوظ، وهذا صحيح. فمن قال اللفظ بالقرآن والقراءة والتلاوة مخلوقة، أو ركز معي، لفظي بالقرآن أو تلاوتي دخل في كلامه نفس الكلام المقروء المتلو، وذلك هو كلام الله تعالى، وإن أراد بذلك مجرد فعله وصوته كان المعنى صحيحا. يعني إن قلت لفظي بالقرآن مخلوق وأردت به الفعل كان المعنى صحيحا، لكن إطلاق اللفظ يتناول هذا وغيره. ولهذا قال أحمد في بعض كلامه: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. هذه الرواية حاكمة، هذه الرواية مهيمنة على كل كلام الإمام أحمد. من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي، يريد به، وهذا ذكرناها في الحلقة السابقة، لكن الحدادية لا يفهمون. يريد به القرآن، ما معنى يريد به القرآن؟ ليحترز ممن قال لفظي بالقرآن مخلوق ويريد فعله. هذا كلام ابن تيمية. هذا كلام من؟ ابن تيمية الذين تتمسحون بإزاره، وحاشاه أن يوافق هذا الفساد الذي تنشرونه بين الناس عن الإمام البخاري. رمتني بدائها وانسلت. يقول: هذا الذي تتمسحون بإزاره، من الذي يتمسح بإزار ابن تيمية رحمة الله عليه؟ نحن أم أنتم؟ ابن تيمية الذي يترحم على الإمام أبي حنيفة ويعتبره من أئمة المسلمين، من الذي يتمسح بابن تيمية؟ من هو الأولى بابن تيمية؟ ابن تيمية الذي يمدح النووي ويترحم عليه ويمدح العز بن عبد السلام، من الذي يتمسح بابن تيمية؟ الكلام هذا لا لا لا يعني لا ينطلي إلا على السفهاء. رمتني بداية وانسلت. في المجلد 16 في صفحة 392 قال: ولم يقل البخاري إن لفظ العبد مخلوق ولا غير مخلوق كما نهى أحمد عن هذا وهذا. ابن تيمية يقول لك: لم يقل الذي تتمسحون به زورا. هنا أيضا يكذب ويقتطع الكلام من سياقه. ماذا يقول ابن تيمية رحمة الله عليه؟ يقول: ولهذا كان من المنتسبين إلى السنة من يقول القراءة هي المقروء، ومنهم من يقول القراءة غير المقروء، ومنهم من لا يطلق واحدا منهما، ولكل قول وجه من الصواب عند التصور التام والإنصاف، وليس فيها قول يحيط بالصواب، بل كل قول فيه صواب من وجه وقد يكون خطأ من وجه. يعني لفظي بالقرآن مخلوق خطأ وصواب، لفظي بالقرآن غير مخلوق خطأ وصواب. والبخاري إنما يثبت خلق أفعال العباد، حركاتهم وأصواتهم، وهذه القراءة هي فعل العبد يؤمر به وينهى عنه، وأما الكلام نفسه فهو كلام الله. ولم يقل البخاري أن لفظ العبد مخلوق ولا غير مخلوق كما نهى أحمد عن هذا وهذا، يعني بالمعنى الذي نهى عنه أحمد لم يقله البخاري. أعيد، لأن الحدادية لا يفهمون. الإمام أحمد يقول ابن تيمية نهى عن قول لفظي بالقرآن مخلوق ونهى عن قوله لفظي بالقرآن غير مخلوق. لماذا؟ قصد بالنهي المعنى السيء من قولك لفظي بالقرآن مخلوق، لأن ابن تيمية ماذا يقول؟ لفظي بالقرآن مخلوق يحتمل معنى صحيحا ومعنى خاطئا، ولفظي بالقرآن غير مخلوق يحتمل معنى صحيحا ومعنى خاطئا. الإمام ابن حنبل نهى عنه للمعنى الخاطئ ونهى عن هذا القول للمعنى الخاطئ. نهى عن قولك لفظي بالقرآن مخلوق للمعنى الخاطئ بالمعنى الخاطئ، ونهى عن قولك لفظي بالقرآن غير مخلوق بالمعنى الخاطئ. فماذا يقول هنا؟ ولم يقل البخاري أن لفظ العبد مخلوق ولا غير مخلوق كما نهى أحمد عن هذا وهذا، ليس على المعنى الذي نهى عنه أحمد. والذي قال البخاري أنه مخلوق من أفعال العباد وصفاتهم لم يقل أحمد، الله. يعني حتى البخاري، والذي قال البخاري إنه مخلوق، هذا يثبت، ابن تيمية يثبت بأن البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق. والذي قال البخاري إنه مخلوق، أو الذي قال البخاري إنه مخلوق من أفعال العبد، هكذا لنكون دقيقين، والذي قال البخاري إنه مخلوق من أفعال العباد وصفاتهم لم يقل أحمد ولا غيره من السلف إنه غير مخلوق. يعني هذا الذي أثبت خلقه البخاري لم يعارضه الإمام أحمد، لكن هو رآها من زاوية والإمام أحمد رآها من زاوية أخرى. وإن سكتوا عنه لظهور أمره ولكونهم كانوا يقصدون الرد على الجهمية. الإمام أحمد حين قال لا تقولوا كذا كان يقصد المعنى السيء، لأنه كان يرد على الجهمية. والذي قال أحمد إنه غير مخلوق هو كلام الله لا صفة العباد، لم يقل البخاري إنه مخلوق. قلبها الآن ابن تيمية رحمة الله عليه، بعد أن وضح هذا الأمر البخاري جاء الإمام أحمد. والذي قال أحمد إنه غير مخلوق هو كلام الله لا صفة العباد، لم يقل البخاري إنه مخلوق. الإمام ابن تيمية يريد أن يبين أنهما كانا متفقين، الإمام أحمد والإمام البخاري. فالإمام أحمد نهاها من زاوية لا يختلف مع البخاري، والإمام البخاري قالها من زاوية لا يختلف مع الإمام أحمد، ولكن أحمد كان مقصوده الرد على من يجعل كلام الله مخلوقا إذا بلغ عن الله، والبخاري كان مقصوده الرد على من يقول أفعال العباد وأصواتهم غير مخلوقة. وكلا القصدين صحيح، لا منافاة بينهما، وقد بيّن ذلك ابن قتيبة في مسألة اللفظ. ولكن المنحرفين، كاتب المنحرفون، إما أن تقول ولكن المنحرفون أو ولكن المنحرفين، المهم إلى أحد الطرفين ينكرون على الآخر والله سبحانه أعلم. لكن هذا الحدادي إما أنه لا يفهم شيئا، إذن يجب أن يحجر عليه وعلى أمثاله. لا تتكلم في العقائد، غرك السفهاء أو مساكين السذج الذين يصفقون لك في اليوتيوب، ظننت نفسك من أهل العلم تفسد عقائد الناس، لن نسكت لك ولا لأمثالك، نحن مؤتمنون على دين الله سبحانه وتعالى. وسأعطيك ما هو أوضح من هذا كله. الآن سنذكر كلام ابن القيم رحمة الله عليه. كلام ابن القيم رحمة الله عليه أسهل وأسلس من كلام شيخي ابن تيمية رحمة الله عليه. ابن القيم أوضح في القلم، سبحان الله. انظروا ماذا يقول في هذه المسألة، مسألة مهمة جدا جدا لمن يهتم بهذه المواضيع التي لم أرد الدخول فيها والولوج فيها لولا الحدادية أنهم يصطادون بالماء العكر ويتهمونني ظلما وزورا بأني طعنت في إمامي العظيم أبي البخاري رحمة الله عليه. والله حسبي ونعم الوكيل في من يفتري الكذب. انظروا ماذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه في مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. والحق ما عليه أئمة الإسلام، كالإمام أحمد والبخاري وأهل الحديث أن الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. وقد اختلف الناس هل التلاوة غير المتلو أم هي المتلو على قولين، والذين قالوا التلاوة هي المتلو فليست حركات الإنسان عندهم هي التلاوة وإنما أظهرت التلاوة وكانت سببا لظهورها الحركات، وإلا فالتلاوة عندهم هي نفس الحروف والأصوات وهي قديمة. والذين قالوا التلاوة غير المتلو طائفتان، إحداهما قالت التلاوة في هذه الحروف والأصوات المسموعة وهي مخلوقة، والمتلو هي المعنى القائم بالنفس وهو قديم، هذا قول الأشعري. الطائفة الثانية قالوا التلاوة هي قراءتنا وتلفظنا بالقرآن، والمتلو هو القرآن العزيز والمسموع بالآذان بالأداء من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وهذا قول السلف وأئمة السنة والحديث، فهم يميزون بين ما قام بالعبد وما قام بالرب، والقرآن عندهم جميعه كلام الله وحروفه ومعاني وأصوات العباد. ركز يا ابني، أما الحدادي أنا غاسل يدي منهم. وأصوات الحد وأصوات العباد وحركاتهم وأداؤهم وتلفظهم كل ذلك مخلوق بائن عن الله. أعيد، يقول عنه ابن القيم قول السلف وأئمة السنة والحديث فهم يميزون بين ما قام بالعبد وما قام بالرب، والقرآن عندهم جميعه كلام الله حروفه ومعانيه، هذا كلام الله. طيب، وأصوات العباد وحركاتهم وأداؤهم وتلفظهم كل ذلك مخلوق بائن عن الله. فإن قيل اسمعوا يا أبنائي ولا يفتنكم الحدادية الجهلاء، فإن قيل فإذا كان الأمر كما قررتم فكيف أنكر الإمام أحمد على من قال لفظي بالقرآن مخلوق وبدعه ونسبه إلى التجهم؟ وهل كانت محنة أبي عبد الله البخاري إلا على ذلك حتى هجره أهل الحديث ونسبوه إلى القول بخلق القرآن؟ كلام جميل. قيل اسمع كلام العلماء ولا تستمع لكلام السفهاء. قيل معاذ الله أن يظن بأئمة الإسلام هذا الظن الفاسد، فقد صرح البخاري في كتابه خلق أفعال العباد وفي آخر الجامع بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم قال ابن القيم هذا مذهب الإمام البخاري ومذهب الإمام أحمد وأصحابهما من سائر أهل السنة، فخفي تفريق البخاري وتمييزه على جماعة من أهل السنة والحديث، ولم يفهم بعضهم مراده، يعني مراد البخاري ما فهموا، وتعلقوا بالمنقول عن أحمد نقلا مستفيضا أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ما فهموا كلام الإمام أحمد، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، هذا كلام الإمام أحمد ما فهموا، يقول ابن القيم. وساعد ذلك نوع حسد باطن للبخاري لما كان الله نشر له من الصيت والمحبة في قلوب الخلق. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه عفيف لسان، فلم ينسب هذا الأمر إلى أحد من العلماء حتى لا يتحمل عند الله، قيل حسد. واجتماع الناس عليه حيث حل حتى هضم كثير من رياسة أهل العلم وامتعضوا لذلك، فوافق الهوى الباطن الشبهة الناشئة من القول المجمل وتمسكوا بإطلاق الإمام أحمد وإنكاره على من قال لفظي بالقرآن مخلوق وأنه جامي، فتركب من مجموع هذه الأمور فتنة وقعت بين أهل الحديث بسبب التباس الأمر عليهم والنفوس وأمور كثيرة. ثم قال فالبخاري، ركز معي يا ابني، فالبخاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه. أكرر هذا كلام ابن القيم، فالبخاري أعلم بهذه المسألة، يعني كلامه هو الصواب، ألفاظنا لفظي بالقرآن مخلوق. هذا كلامي أنا، أجيب لك كلام الآن ابن القيم حتى لا يشوش علينا الحدادية. فالبخاري أعلم بهذه المسألة وأولى بالصواب فيها من جميع من خالفه، وكلامه أوضح وأمتن من كلام أبي عبد الله، يعني الإمام أحمد. يعني البخاري كلامه حين قال لفظي بالقرآن مخلوق، وهذا الذي أثبته ابن القيم وجعله هو قول أهل السنة والسلف، تلفظهم كل ذلك بكتاب الله كل ذلك مخلوق بائن عن الله كما ذكرنا قوله قبل قليل، كلام البخاري أوضح وأمتن من كلام الإمام أحمد عند ابن القيم، فإن الإمام أحمد سد الذريعة حيث منع إطلاق لفظ المخلوق نفيا وإثباتا على اللفظ من باب سد الذرائع، فقال الطائفة أراد سد باب الكلام في ذلك، وقال الطائفة منهم ابن قتيبة إنما كره أحمد ذلك ومنع لأن اللفظ في اللغة الرمي والإسقاط، يقال لفظ الطعام من فيه ولفظ الشيء من يده إذا رمى به، فكره أحمد إطلاق ذلك على القرآن، وقال الطائفة إنما مراد أحمد أن اللفظ غير الملفوظ، فلذلك قال إن من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وأما منعه أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق فإنما منع ذلك لأنه عدول عن نفس قول السلف، ثم قال بعد ذلك والذي قصده أحمد أن اللفظ يراد به أمران، أحدهما الملفوظ نفسه وهو غير مقدور للعبد ولا فعل له، يعني اللي هو كلام الله غير مخلوق، والثاني التلفظ به والأداء له وفعل العبد، التلفظ حتى ألف خط لأن الحدادية يشوشون علينا، فإطلاق الخلق على اللفظ قد توهم المعنى الأول وهو خطأ، وإطلاق نفي الخلق عليه قد يوهم المعنى الثاني وهو خطأ، فمنع الإطلاقين، ثم قال وأبو عبد الله ميز، يعني البخاري وأبو عبد الله البخاري ميز وفصل وأشبع الكلام في ذلك وفرق بين ما قام بالرب وبين ما قام بالعبد وأوقع المخلوق على تلفظ العباد، لكن الحدادية لا يفهمون هذا كلامي من كلام ابن القيم، بعدين يقولون كيف تفتري على ابن القيم، والله لكن الحدادية لا يفهمون وإن فهموا فإنهم سيزورون ويكذبون ويفترون. يقول ابن القيم وأوقع، يعني أبو عبد الله البخاري، وأوقع المخلوق على تلفظ العباد، يعني لفظهم بالقرآن مخلوق، وأوقع المخلوق على تلفظ العباد وأصواتهم وحركاتهم وأكسابهم، ونفى اسم الخلق عن الملفوظ وهو القرآن الذي سمعه جبرائيل من الله وسمعه محمد من جبرائيل، وشفى في هذه المسألة في كتاب خلق أفعال العباد إلى آخره. فهل لازلت يا ابن الحبيب تستمع لهؤلاء الجهلاء وتترك علماء الأمة السابقين والمعاصرين؟ الآن اسمعوا إلى هذا الافتراء، افترى علي الكذب، هل يخشى الله؟ هل هذا الإنسان يتقي الله؟ من أول حلقة أنزلها علي، أول حلقة قبل كم شهر، يمكن 3 شهور تقريبا أو 4 شهور، في غلاف المقطع، مقطع هذا الحدادي، أسأل الله أن يهديه للصواب وأن يوفقه للتوبة إلى الله، لأن والله ما هو فيه أقسم بالله إثم عظيم والله على العلماء السابقين وعلى المسلمين، وهدايته أقسم بالله أحب إلي من هلاكه حتى حداد الكويت حتى الجميع، لكن يعني سبحان الله ولعلي أقول هذا الكلام لأن في هذه آخر حلقة مع هذا الشخص، لأن خلاص يعني شعرت بأن الموضوع طال معه وهو لا يريد أن يفهم ويعاند ويفتري الكذب، فأنا أقول والله العظيم كل افتراء افتراه علي أسامحه بشرط أن يتوب من طعنه في علماء الأمة، لأن علماء الأمة أهم عندي من نفسي، أقسم بالله أهم عندي من نفسي، يكف لسانه عن علماء أمة الإسلام. هذا الإنسان من أول حلقة افترى علي الكذب ووضع في غلاف المقطع صورتي ومكتوب الاستواء والنزول نقاشات بيزنطية، هذا تمهيد لتكفيري، تعريض في تكفيري، كيف الاستواء والنزول الواردة في شرع الله نقاشات بيزنطية، هذا استهزاء في دين الله، وأنا لم أقل هذا، وهذا والله كذب. أي إنسان عنده عقل، يعني حتى أحيانا بعض الناس ممكن يقول يعني كيف تقول نقاشات بيزنطية، هذا إنسان الذي تنطلع عليه هذه الأكاذيب لا عقل لا يفهم، أي إنسان عنده عقل يدرك أن المقطع الذي ذكرت فيه هذا الأمر كنت أتكلم فيه عن أولئك الذين يؤولون الصفات هدانا الله وإياهم ويحاولون أن يفهموا كيف ينزل الله سبحانه وتعالى، ومحاولة أن يعرفوا كيف ينزل الله صعبت على عقولهم فنفوها وأولوها. فقلت هذه النقاشات في فهم كيفية النزول والاستواء هي نقاشات بيزنطية، أما الاستواء والنزول فهو حق وشرع من عند الله سبحانه وتعالى، لكنه افترى علي الكذب. الآن يفعل الشيء نفسه، كل المقطع الذي تكلمت فيه عن هذا الأمر أثبتت فيه أن البخاري يقول كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، أثبت هذا. حين تكلمت في هذا المقطع بداية ذكر ابن تيمية وابن القيم وابن قتيبة كما ذكرنا سابقا وغيره من العلماء أن كل الإطلاقات سواء قلت لفظي بالقرآن مخلوق أو لفظي بالقرآن غير مخلوق تحتمل معنى صحيحا وآخر خاطئا، سواء قلت مخلوق أو غير مخلوق، كلام البخاري في خلق أفعال العباد كان ردا على من يقول بأن ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، هو كان يرد على هؤلاء، ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة، كلام هؤلاء الذين يقولون ذلك. فهو كتب كتاب خلق أفعال العباد ردا على هؤلاء وردا على الجهمية في نفس الوقت، لأن إذا قلت ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة والله سبحانه وتعالى يقول بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فكيف يحل غير مخلوق في مخلوق؟ هل حل بنا شيء إلهي والعياذ بالله؟ صرنا حلولية. فجئت بدليل البخاري رحمة الله عليه على من يقول من أهل السنة لفظي بالقرآن غير مخلوق. ماذا فعل هذا الكذاب المفتري الحدادي؟ بتر كلامي كالعادة، كل كلامي في هذا الموضوع يؤكد أن البخاري لم يقل أبدا القرآن مخلوق، والحديث يدور حول اللفظ أي فعل العبد لا الملفوظ فهو كلام الله، لكنه نسف كل هذا وبتر كلامي ليحمله على المعنى المذموم الذي يخالف كلام البخاري. فهل بقي لهذا الشخص أي مصداقية بعد ذلك؟ نسمع كلامي. هل أنت نسبت له معنى صحيحا؟ نسمع ماذا تقول. ذكر بعد ذلك قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هو آيات بينات، فالله سبحانه وتعالى أثبت بأنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فكأنه يقول كيف يكون تكون الآيات البينات في صدور الذين أوتوا العلم في داخل الصدور وهي ليست مخلوقة. هذا الذي ينسبه للبخاري رحمة الله عليه. فكأنه يقول كيف يكون تكون الآيات البينات في صدور الذين أوتوا العلم في داخل الصدور وهي ليست مخلوقة، مع أنه كان يقرأ من هذه الصفحة من الكتاب، والبخاري في هذه الصفحة والكلام هو قرأه يقول رحمة الله عليه: فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس بخلق. هكذا يقول البخاري: الموعى في القلوب كلام الله ليس بخلق. ثم يقول: فكأنه يقول كيف يكون تكون الآيات البينات في صدور الذين أوتوا العلم في داخل الصدور وهي ليست مخلوقة. يعني هو قرأ هذا الكلام، هو بنفسه قرأ هذا الكلام الذي قرأته لكم، ثم يفسر قول البخاري يقول كأنه يقول البخاري قال، البخاري أوضح أن الذي موعى في الصدور هو كلام الله ليس بخلق، فلا تقل لي كأنه يقول. كأنه يقول كيف يكون تكون الآيات البينات في صدور الذين أوتوا العلم في داخل الصدور وهي ليست مخلوقة. لا تقل لي كأنه يقول لأنه قال عكس ما تنسبه له. فقلت بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كيف تكون الآيات البينات في الصدور أي الملفوظة؟ لأني بعدها قلت وهو لا يقصد باللفظ الملفوظ، لكن يقصد التلفظ وفعل العبد، أي الآيات البينات الملفوظة في الداخل كيف لا تكون مخلوقة؟ قطع، هو لا يقصد الملفوظ بل يقصد التلفظ وفعل العبد، قطعها وبترها ليبقى المعنى المشين. هنا ماذا يقول؟ ذكر بعد ذلك قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. ما علاقة الآية بموضوع خلق أفعال العباد وموضوع لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ بل هو آيات بينات، فالله سبحانه وتعالى أثبت بأنه آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فكأنه يقول كيف يكون تكون الآيات البينات في صدور الذين أوتوا العلم في داخل الصدور وهي ليست مخلوقة؟ كيف يكون ذلك؟ فهو يقصد لا يقصد باللفظ هنا الملفوظ، بل يقصد الفعل، بل يقصد الفعل، فعل التلفظ، فعل الصوت، فعل الحركات، هذا هو قصده. يخرج فيكم قوم تخطرون صلاتكم مع صلاتهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ماذا يقصد البخاري؟ لا يجاوز حناجرهم، القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأثبت أنه هو القرآن غير مخلوق، ويقصد مخلوق. وهذه فقرة ثانية ينسب للبخاري أنه يقول وأثبت أنه هو القرآن غير مخلوق، ويقصد مخلوق. واستدل أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. ماذا يقصد البخاري؟ لا يجاوز حناجرهم، قرآن قال صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح بخاري مسلم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، حناجرهم. وهذه التراقي في لا يجاوز تراقيهم في في في رواية أخرى لا يجاوز حناجرهم، وأثبت أنه هو القرآن غير مخلوق. هو يقصد مخلوق لأنه من فعل العباد، لأنه من فعل العباد، وليس المقصود والملفوظ الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى هذا، هل بقي لهذا الشخص أي مصداقية؟ حين قلت فقه البخاري في تراجمه، ماذا أقصد من هذه الكلمة التي يذكرها العلماء دائما؟ يقصدون بها عمق فهم البخاري رحمة الله عليه، لأنه يضمن الترجمة التي تكون قصيرة والتي أصلا هي وضعت للتبويب والتقسيم، لكن البخاري رحمة الله عليه من عمق فهمه كان يضمنها المعاني الدقيقة جدا التي قد تستعصي أحيانا على الفهم. ماذا قال هذا المسكين؟ اسمعوا ماذا قال. وهذا عندما يترجم، وذلك في الصحيح وليس في كتاب خلق أفعال العباد، فإنه في خلق أفعال العباد لم يترجم. المسكين يظن أن الأمر مقتصر على الصحيح، يعني حين نقول فقه البخاري في تراجمه هذا العمق في الفهم فقط في الصحيح ليس في كتاب خلق أفعال العباد. تخيل هذا الفهم، هذه النوعيات هي التي تطعن في العلماء. تخيل يقول لك لا فقه البخاري في تراجمه هذه في الصحيح مو في خلق أفعال العباد. أنت مش فاهم يا حبيبي، أنت حافظ مش فاهم، لا حافظ ولا فاهم. هذه النوعيات هي التي تطعن في علماء الأمة. أقسم بالله أحيانا حين يترجح عندي أمر وأقول هذا العالم أخطأ، أقسم بالله أستحي وأخجل، لكن لابد، هكذا علمونا هم رحمة الله عليه، أن نقدم الحق على الأشخاص، لكن نعظمهم جدا، فما بالك بإنسان يسفه العلماء ويطعن فيه، يعني ما هذا الغرور؟ هذه النوعيات هي التي تطعن في علماء الأمة. يقول إمامك السبكي يستهزأ، على جلالة قدره يستهزأ، يطعن في النووي، يطعن في ابن حجر، يطعن في السيوطي والسخاوي والعز بن عبد السلام. تخيل هذا الذي ضيع أوقاتنا في هذه الردود كي نحاول أن نشرح له ليفهم، وقد حاول بجد ليفهم لكنه فشل في المحاولة، ثم يطعن في الأئمة. قليل من الحياء، أقسم بالله قليل من الخجل، يعني يكون عندهم، أتمنى أن يكون عندهم ذرة خجل من أنفسهم حين يطعنون في علماء الأمة. أحمد الله سبحانه وتعالى أن هذا هو المستوى العلمي لأهل الباطل اليوم. تخيل لو كان أهل الباطل اليوم بالمستوى العلمي للنظام مثلا، النظام المعتزلي، عمرو بن عبيد، أبو الهذيل العلاف، الجبائي، الحوار سيكون صعبا. صحيحهم على الباطل، لكن لن يكون من السهل داحب حجج هؤلاء. أحمد الله أن هذا هو المستوى العلمي للحدادية. هشاشة ضحالة تخبط، ثم يحاولون تغطية جهلهم المركب بالسخرية من خصومهم، يسخر ويسخر ويسخر، عقدة نقص. ما بيننا وبينهم لولا أنهم يطعنون في علماء الأمة. مشكلتنا مع الحدادية طعنهم في علماء الأمة. هؤلاء حين يطعنون في العظماء لإسقاطهم إنما يسقطون أنفسهم. ولاة الحدادية، ولاة الأشاعرة، ولاة الرافضة، كلهم يعني ينهجون نفس المنهج. الحدادية يطعنون في أبي حنيفة، يكفرون النووي وابن حجر والكثير من العلماء، عظماء يطعنون فيهم الحدادية، وأحيانا يجبنون من التصريح فيلجأون إلى التلميح. غلاة الأشاعرة كذلك يكفرون ابن تيمية وابن القيم، هؤلاء يسقطون أنفسهم. حين يأتي إنسان متعصب، أشعري متعصب، ويقول ابن تيمية جاهل، أنت الجاهل والله مسكين، حالك يرثى له. يعني ابن تيمية كبار علماء الأشاعرة يعني سلموا لعلمه البحر. تأتي أنت فغلاة الأشاعرة كغلاة الحدادية كغلاة الرافضة يحاولون أن يطعنوا في العلماء ليسقطوهم، لكنهم يسقطون أنفسهم بذلك. أحيانا أستغرب من الاستماتة الحدادية على نفي نسبة القول لفظي بالقرآن مخلوق بالبخاري على المعنى الصحيح. يعني معنى صحيح أثبته كثير من العلماء السابقين والمعاصرين، فأتفكر أقول لماذا يستميتون على نفيه على المعنى الصحيح؟ ما السر؟ مع أننا نسبنا له المعنى الصحيح الذي اتفق على صحته العلماء، هناك سر. لا أستبعد أنهم كما حاولوا إسقاط الإمام أبي حنيفة والنووي وابن حجر وغير من العلماء، وإسقاط كل من اعتبروهم أئمة، فإنهم يحاولون كذلك إسقاط البخاري. كيف؟ يحاولون نفي القول عنه لفظي بالقرآن مخلوق. مستحيل البخاري قال هذا، ينفونه تماما ويربطون لفظي بالقرآن مخلوق على المعنى المذموم قطعا. أن لا يحتمل معنى صحيح، لا لا لا، معنى المذموم جهمي. هذا الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، إن استقر المعنى المذموم لللفظ قالوا وإن ثبت أن أحدا قاله فلن نحابيه في دين الله سبحانه وتعالى، وكما فعلنا بالنووي وقلنا الأشاعرة جهمية فكذلك نقول بمن قال لفظي بالقرآن مخلوق. كذلك ماذا قالوا عن النووي؟ قالوا الأشاعرة جهمية، وإن كان النووي أشعريا فحكمهم حكمهم، إلا إن اعتبره أحد جاهلا غبيا أحمقا لا يفهم، فهذا له حكم آخر النووي إن اعتبرته جاهلا غبيا. فإن أخذ حكم الأشاعرة فلا نأخذ ديننا من الجهمية الكفار، وإن كان جاهلا فكيف نأخذ ديننا من جاهل؟ هكذا يفعلون مع البخاري تدرج، يسقطون البخاري بذريعة الدفاع عن البخاري وهم كذبة. يقولون أول شيء البخاري لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي لا يحتمل. بعد ذلك طيب إن أثبت أحدهم أن البخاري قال به، البخاري أيضا نفس الشيء حكمه حكم النووي، فإن كان جاهلا أو كذا أو كذا. بالتدرج. في نهاية هذه الحلقة سأغلق باب الرد مع هذا الشخص، لأني في الحقيقة وجدته متعالما ومراوغا وكذابا ويفتري عليك الكذب، وأدعوه في نهاية الحلقة والله العظيم إني أريد له الخير، أدعوه إلى أن يتقي الله في نفسه ويترك هذا المنهج الفاسد، ويترك إضلال أبنائنا، ويترك الطعن في علماء أمة الإسلام. وأدعو أبنائي، هذه المسائل العلمية لا يمكن للعامي أو طالب العلم المبتدئ أن يفهمها منفردا مستقلا لعدم أهليته العلمية. هناك الكثير من المصطلحات العلمية والسياقات التخصصية تعرض في هذا النقاش، هو لا يفهمها على الوجه المطلوب. من السهل أن يخدعه الحدادية، من السهل أن يذر الرماد في عينيه، من السهل أن يقول له بأن هذا الشخص لم يجب على أسئلتنا مع أن الإجابة واضحة جدا، لكن لعدم قدرتك وأهليتك العلمية من السهل خداعك. الحل إما أن يذهب ويتعلم ولا يتكلم في هذه المسألة حتى يصل إلى مستوى علمي يؤهله لفهم هذه المسألة، أو يقلد كبار العلماء السابقين والمعاصرين. هل يعقل أن يتفق ابن تيمية، ابن القيم، ابن رجب، الذهبي، جمع هائل من العلماء يتفقون على إمامة أبي حنيفة، ويتفقون هؤلاء العلماء الذين ذكرتهم على عدم تكفير كبار علماء الأشاعرة كتقي الدين السبكي وتاج الدين السبكي وإمام الحرمين الجويني والرازي والنووي والباقلاني والعز بن عبد السلام، وكذلك من العلماء المعاصرين ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين والألباني وابن قعود وصالح الفوزان والمئات غيرهم، كلهم يعتبرون أبا حنيفة إماما، كلهم يعتبرون النووي، ابن حجر، السيوطي، السخاوي، ابن حزم، يعتبرونهم من العلماء الكبار وغيرهم من العلماء الأشاعرة. تترك كل هؤلاء العلماء وتنقاد خلف الجهل الحدادية؟ أنت تحتاج عملية قلب مفتوح. تخيل، افترض أنك تحتاج إلى عملية قلب مفتوح، أمامك مئات الدكاترة المتخصصين في القلب عندهم أعلى الشهادات، تتركهم وتنقاد خلف عطار في الكويت أو عطار في ألمانيا يبيعون لك الوهم، شوية حلبة ومرامية وزيت الخروع، وتترك هؤلاء الأطباء المتخصصين في القلب ليجري لك عطار ألمانيا وعطار الكويت عملية القلب المفتوح؟ يعقل هذا؟ تسلم عنقك، تسلم دينك لهؤلاء؟ يا أبنائي، العلم ليس بكثرة الكتب، العلم ليس بكثرة هذه المقاطع المنتشرة في السوشيال ميديا، العلم لا يقدر بالكثرة. كبار العلماء بعضهم لم يؤلف أصلا، وبعضهم ألف الكتاب والكتابين في كل حياته العلمية. يعني لو تؤلف 100 كتاب لكنه كتاب هش ضئيل ضحل، لا قيمة للعدد حينها. أعرف في زماننا من لا يمر عليه شهر ولا شهرين إلا ويصدر كتابا لكنه غث مليء بالسرقات العلمية والهشاشة، يعني لا يضيف للمكتبة الإسلامية شيئا، يعني سوى أنه أضافها كتابا غثا لا قيمة له. شيخ الهندي الذي تعلمت عليه الحديث رحمه الله حيا وميتا، لا أدري والله إن كان حيا، أسأل الله أن يكتب أجره يا رب، تقريبا في سنة 98 لم يؤلف كتابا، وهو يحفظ الكتب 9، لم يؤلف كتابا. شيوخي الباكستان الذين طلبت عندهم علم الحديث في باكستان كلهم لم يؤلفوا كتابا، لم يؤلف واحد منهم كتابا. أحد طلبة من كبار طلبة الشيخ أحد مشايخ الباكستانيين، يعني قلت له لماذا لا تؤلف في الموضوع الفلاني؟ قال لي لن أضيف شيئا. شوف التواضع وشوف هؤلاء الحدادية، يعني يفتخر بكثرة الكتابة. إذا كان شيخك حدادي الكويت ألف كتابا 10 سنوات بهذه الهشاشة، فما بالك بالكتابات التي يؤلفها بين الفينة والأخرى، هي أكثر ضحالة وأشد هشاشة. فالمسألة لا تتعلق بالكثرة بل بالقيمة الحقيقية، بالنوع وليس بالكم. يعني زهير بن أبي سلمة أحد شعراء المعلقات 7، كانت قصائده تسمى الحوليات. لماذا؟ لأنه كان ينظم القصيدة في 4 أشهر وينقحها في 4 أشهر، ثم يعرضها على أصحابه في 4 أشهر، يعني فهذه تأخذ حولا كاملا يعني سنة. فلذلك جاءت قصائده بهذه الروعة وبهذه البلاغة وبهذه الجزالة. فالشأن ليس في الكثرة. لا يهمونكم يا أبنائي، يقولون نحن كذلك، يعني يخدعونكم، يقولون نحن نرد على الأشاعرة ونرد على الملاحدة. أولا ردودكم معظمها مسروق من غيركم، ثم مستواكم العلمي ظاهر جدا لكل من شم رائحة العلم. أما ردودكم على على على هؤلاء فحتى الدواعش يعني سدوا ثغرا من الثغور، حتى الخوارج في السابق سدوا ثغرا من الثغور يعني. فلماذا نتكلم عنهم؟ هل يقول بهذا أحد؟ نصيحة لإخواني المشايخ والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ننتبه من الترويج لهذا الفكر الحدادي من حيث لا نشعر. يعني المنهج الحدادي ماكر، هو لا يركز فقط على أبي حنيفة والعلماء وتكفير الأشاعرة والماتريدية وكذا، لا، هو دائما يمزجها بأشياء أخرى كثيرة حتى يصل إلى الشهرة، يستغل المشايخ في الأمور الأهداف المشتركة. وبعض المشايخ هداهم الله لا يوجد عنده وعي، فمن حيث لا يشعر يكون سببا في ترويج هذا الفكر فيبوء بالإثم معهم. عمل تغريدة للحدادية، عمل إعجاب، هذه كلها يروج لأبنائنا الصغار. أبنائنا الصغار لا يدركون هذا الأمر، فحين يصل هؤلاء إلى الشهرة مع دعم بعض الجهات المريبة، لأنك كيف تعرف يعني فساد هذه الطائفة؟ انظر إلى أهدافهم، انظر إلى مآلات أفكارهم. من هو البلد الذي تضرر الضرر الأكبر من هؤلاء؟ أفغانستان، هذا البلد الوليد الذي خرج للتو من بعد ملحمة بطولية عظيمة، خرج من الاحتلال، حرر أرضه بفضل الله، الآن يعيث الدواعش فيها فسادا، والدواعش ينتعش فكرهم من الحدادية. الحدادية دائرة التكفير عندهم أكبر، فالحدادية يكفرون الأشاعرة والماتريدية ويطعنون في أبي حنيفة. واضح واضح الجهات التي لا تريد أفغانستان هي خلف هذا الفكر المجرم. طيب، ونحن مع الأسف الشديد بعض الدعاة يساعد من حيث لا يشعر في ترويج لهذا الفكر. فأقول اتقوا الله بالإسلام. لو أن أحد هؤلاء الحدادية طعن في عرضك أو في أمك وأبيك، هل ستعمل له رتويت وإعجاب؟ هؤلاء يطعنون في سادات الأمة، والله لو لو لو لو يخرج مقطعا في قيام الليل، والله لا أعمل له رتويت ولا، مصيبة المصائب هؤلاء. يلا إنسان داعشي وقال كلمة حق، عمل له رتويت، لماذا لا نعي؟ لا والله هو قال كلمة حق ونتفق معه، لن تفعل ذلك. لماذا؟ لأنك تخاف، تخاف من السلطات، لكن خوفك من على الدين. هؤلاء أشر من الدواعش، الحدادية أشر، لأن الدواعش يفسدون في الأرض ويفجرون فينا صحيح، لكن الحدادية يريدون إسقاط العلماء الذين أوصلوا لنا دين الله. من بقي؟ خطر عظيم، والله ستبوؤون بالإثم. اتقوا الله في الإسلام. بعض الدعاة مع الأسف يمسك العصا من المنتصف، هذه سياسته، مصالح شخصية باسم الدين، تجد اغتنى بالدين، أصبح مشهورا بالدين، معظم تركيزي على تعدد الزوجات والإكثار من البيوت والإكثار من الثروة وكذا، وباسم الدين، ودائما يمسك العصا من المنتصف. أنت لا تستحق أن يطلق عليك داعية إلى الله حتى لو كنت مشهورا، قدم مصلحة الدين على مصلحة نفسك. ويخدع نفسه ويقول لا هي مصلحة دعوية، لا والله أنت تخدع نفسك، هي ليست مصالح دعوية، هي مصالح شخصية، إما للاستفادة من متابعي الحدادية أو هروبا من ألسنتهم القذرة. أحيانا الحدادية يستخدمون وسائل، ماذا يفعل هو؟ حتى يعني يستقطب بعض الشخصيات وبعض الرموز الإعلامية. ماذا يفعل؟ أنت تعمل تنزل مقطعا تجد الكثير يمدحونك ويعززون لك، فأنت لا تريد أن تخسر هذه الفئة الكثيرة، عندهم جيش إلكتروني وفي الحقيقة قلة قليلة لكنهم خطير. في هناك جهات تمول هذا الفكر المجرم، جهات خبيثة، فأنت لا تريد أن تخسر هؤلاء. تقول علاقتي معهم جيدة. علاقتك معهم جيدة؟ طيب مع أمتك، أمة الإسلام. يا خيبة من يظن نفسه داعية إلى الله ويخرس من كلمة حق بسبب قذارة الذباب الإلكتروني الحداني، لأن الحدادية يستخدمون أسلوب التعزيز والمدح وأسلوب السب والقذف. فإما أن تريد أن تكسب هذا الأمر دعمهم أو تهرب من ألسن، تقول ما عندي مشكلة، هذه ليست معركتي. كان العلماء بالأمس لا يهابون سيف الظالم ولا صوت الجبار، أما اليوم في الكثير من الدعاة يرتجفون أمام الذباب الإلكتروني. مصيبة، ما هذا الهوان الذي أصابنا؟ وبعضهم يقول أنا مشغول بالأعمال الدعوية، وهل طلبنا منك أن تؤلف كتابا أو تعمل سلسلة علمية طويلة في الرد عليهم؟ يا أخي الكريم، الإسلام في خطر، هذا الفكر والله العظيم فكر خطير. فقط دقيقتان بين انحرافهم بكل وضوح. يا أخي لماذا العموميات؟ إذا كانوا هؤلاء لم يستحوا فذكروا أسماء أمتنا بالتحديد بالنص، ولم يستحوا ولم يخجلوا ولم يخشوا شيئا، فلماذا أنت تخاف من هؤلاء؟ فقط دقيقتان تبين انحراف هذه الفرقة المجرمة التي تطعن في علماء الأمة كأبي حنيفة وتعرض في تكفير الكثيرين من العلماء. ألا يستحق هؤلاء العظماء الذين تعبوا من أجلنا لتبليغنا دين الله، ألا يستحقون منا دقيقتين ننصرهم فيها؟ يأتي أحدهم الشيطان فيوسوس له قال اترك الحدادية فإنهم قائمون على ثغر مهم. طيب كذلك الأشاعرة قائمون على ثغر مهم، اتركهم. أقسم بالله الحدادية أخطر مما تتخيل، والله اترك الحدادية على ثغر. طيب اترك الدواعش على ثغر أيضا، يقاتلون بشار أو المحتل أو كذا. مصيبة هذا المنهج. وهل النبي صلى الله عليه وسلم قال اترك الخوارج على ثغر؟ بعضهم يقول لا تتكلموا فيهم حتى لا يظن الناس أننا متفرقون حتى لا يقال. إسماعيل بن يحيى التيمي حفيد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ماذا قال عنه المحدثون؟ هل قالوا عنه لا هذا حفيد أبي بكر يعني حتى لا يقول الناس؟ قالوا كذاب لا تحل الرواية عنه، ركن من أركان الكذب يضع الحديث، عامة ما يرويه بواطيل، وكان يكذب على الإمام مالك والثوري. هل قال المحدثون لا لا لا تتكلموا عنه هو جيد معنا نمسك العصا من المنتصف؟ الإمام أبو داود قال ابني عبد الله كذاب. تخيل إلى عدم المحاباة في دين الله، ابنه. وضوح، حدد. لا والله أنا بيني وبينه مصلحة. يا أخي انصحوا بالعلن، لأن الرجل قاعد يفسد بالعلن. شعبة يقول لو حابيت أحدا لحابيته هشاما ابن حسان، إنه كان قريبة ما حاباه كما في سؤالات الأجري. أما الآن نسأل الله السلامة والعفو والعافية. والله ما تجرأ هؤلاء الجهلاء الحدادية إلا بسبب سكوت أهل العلم عنهم، وأعوذ بالله من عجز الثقة وجلد الفاجر. اللهم إنا نعوذ بك من عجز الثقة وجلد الفاجر. اللهم استعملنا في طاعتك ونصرة دينك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.